بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. إذا ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل بدايات قسمة العلوم الشرعية كما ذكرها الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى. قال: والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، لما أنها يعني أن الأحكام لا تستفاد إلا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. وبالثانية علم التوحيد والصفات، علم التوحيد والصفات. وذكرنا أن المقصود بالتوحيد ليس مجرد نفي الشريك، بل إثبات أصل وجود الله، لأن أهم الأدلة على إثبات وجود التوحيد هو إثبات وجود الله. إثبات وجود الله في حد ذاته هو أكبر أدلة التوحيد، لأن إن أثبتنا وجود إله فإننا سنعتمد على كونه إلها في نفي الشريك. لاحظ كيف المسألة. فلا يستوي القول بأن هناك توحيدا مع القول بأن الموحد أو أن المشرك عفوا يقول أو مع إثبات وجود الإله. لا يستوي القول أن هناك شركا مع إثبات وجود الإله، هناك خلل في واحدة من الثنتين. من أثبت الإله يستحيل أن يشرك، من أثبت الإله الحق يستحيل أن يشرك، وبالتالي من أشرك فإنه لا يثبت الإله الحق، لا يثبت الإله. في هناك عنده خلل في التطور، خلل في الأحكام، خلل في يعني نسبة صفات معينة لله سبحانه وتعالى. لا بد من وجود خلل، وإلا فلا يستوي إثبات وجود الله مع نفي التوحيد. ولذلك عندما نقول وبالثانية علم التوحيد والصفات، فلا يجوز أن ينطرف الذهن من سماع لفظ التوحيد فيسأل وأين وجود الله، وأين البحث في وجود الله. لا يكاد يوجد فرق بين إثبات وجود الله وتوحيده. ولذلك قلنا أكثر من مرة أن إثبات وجود الله واجب الوجود، قادرا عالما قديما إلى آخره، يستلزم بالضرورة كونه واحدا، يستلزم بالضرورة النظرية كونه واحدا. لاحظ كيف النظرية نظرا قريبا. فتعلمون أن بعض مقدمات إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى هي إيش؟ الاعتماد على تصورنا أو على إثبات أحكام معينة للألوهية، صحيح؟ فلا يوجد هناك انفكاك بين إثبات واجب الوجود وبين إيش؟ التوحيد أو الوحدانية، هناك تلازم. فلذلك قد يذكر التوحيد ويراد به بالإضافة إلى وجود الله سبحانه وتعالى ما يلزم عن ذلك. واضح إن شاء الله. قال: والصفات، والصفات بقية الصفات التي سنبحث أهمها في هذا الكتاب. قال: لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. وبالثانية علم التوحيد والصفات. لماذا سمي علم التوحيد والصفات؟ لأن ذلك أشهر، ذلك عائد على ماذا؟ على التوحيد والصفات. لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم. لاحظوا هذه عبارات مهمة جدا، لصفاء عقائدهم لا لمجرد الفطرة. فإن كثيرا من الصحابة كانوا في الأصل مشركين، لا لأن عقائدهم أصلا هي الصافية، بل لماذا؟ لصفاء عقائدهم ببركة صحبتي. ما معنى البركة؟ البركة هنا ليس مجرد شيء متوهم أو شيء خارق للعادة. البركة هو النفع المتعدي من الذات المحمدية، من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتبادر إلى بعض المنحرفين ذاتا محمدية قديمة، لا يوجد هناك ذات محمدية قديمة من ذات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونه رسولا مبلغا عن الله سبحانه وتعالى نفعا متعديا، علمهم بلسانه وحاله ومقاله ونحو ذلك وبأفعاله ما به صاروا إيش؟ ذوي عقائد صافية ونفوس مخلصة صادقة. هذا هو السبب في جعلهم كذلك. قال لصفاء عقائدهم، لصفاء عقائدهم يعني عقائدهم سبب صفائها ماذا؟ بركته، يعني النفع المتعدي المنسوب أو الناشئ من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النشأة ليست نشأة خارقة للعادة في معظم الأمر، ولا ننفي وجود كرامات أو معجزات أو خارقة للعادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العام الأشهر والقانون المضطرد لا يجوز لنا أن ينطرف ذهننا إلى كونه خارقا للعادة. قال لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي عليه السلام وقرب العهد لزمانه. إذن السبب الأول أنه مستمد العقائد الصحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحصل هناك ما يعني أحداث من شأنها أن تغير هذه العقائد الصافية التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي وعوها عن النبي، التي فهموها وعقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم تحدث هناك إشكالات واضطرابات ومزعجات تزعج خواطرهم بحيث ينسون ما تعلموه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا وقرب العهد بزمانه، إيش يعني وقرب العهد بزمانه؟ ليس مجرد الزمان، فإن من طال زمان وجوده عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزعج خاطره الإيرادات والشبهات فإنه ببركة العلم المأخوذ من النبي تكون عقائده صافية. إذن ليس المقصود مجرد طول الزمان أو قصر الزمان، لا طول ولا قصر، بل المقصود هو المفهوم من ذلك أنه لقلة الزمان لم يحصل ما يستوجب إزعاج خواطرهم بحيث تتغير عقائدهم. فبالتالي لنا أن نتصور أناسا طال الزمان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو توسط أو قصر وعقائدهم صافية، وعقائدهم صافية. ولنا أن نتصور أناسا قرب الزمان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عقائدهم ليست صافية. ما هو السبب؟ عدم انتفاعهم ببركة صحبة النبي. لاحظ كيف المسألة، يعني عدم استمدادهم هذه المعلومات الصافية النقية الواضحة القوية القاطعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانوا في زمانه فيمكن أن تكون عقائدهم ماذا؟ غير صافية، يعني منحرفة، تكون منحرفة لعدم أخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اللحاظ في هذا الأمر كله ليس قرب الزمان ولا طول الزمان ولا توسط الزمان، الملاحظ في هذا الأمر كله ما هو؟ الاستمداد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذا صحيحا. ما دام الإنسان آخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذا صحيحا متوافقا مع تعاليم الشريعة فعقائده ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى صافية. لو كان واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يأخذ عنه فلن تكون عقائده صافية. لا تقول لي إن هذا الرجل نتيجة لإشعاع الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قطعا سوف يؤمن. لا، ليس الأمر كذلك، لا يوجد هناك جبر في الإيمان. نعم إن هو نوى الإيمان ومال إليه فيساعده وجود هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، كما يساعد كثيرا من الناس وجود علماء أو أصفياء أو أولياء يقربون الوصول والإيمان والثقة بهذا الدين، يقربون ذلك على الناس. هذا هو، أما أصل القرار يجب أن يكون ناشئا من الإنسان، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن قال لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي عليه السلام وقرب العهد بزمانه، ولقلة الوقائع. إيش يعني الوقائع والاختلافات؟ ولقلة الوقائع يعني ما يقع من الأحداث التي تستلزم تكدر وتغير هذه العقائد. قلة هذه الوقائع، كون هذه الوقائع والاختلافات قليلة، لاحظ كيف المسألة، قلتها أو كونها على هذا النحو لم يكن سببا كافيا لتغيير عقائد الصحابة الذين أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العقائد التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات. أولا هم أخذوا أخذا صحيحا، ثانيا لا يوجد هناك ما يثير نوازع الانحرافات والإشكالات عندهم، ثالثا هناك أناس يرجعون إليهم إن نشأ عندهم سؤال أو إشكال، أناس يرجعون إليهم علماء يستطيعون أن يحلوا هذه الإشكالات، وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات. لاحظ كيف تعبيره، وتمكنهم من المراجعة، لا مجرد وجود الثقات، بل لتمكنهم من مراجعة هؤلاء الثقات. قد يوجد بعض الثقات يعني العلماء الأئمة العظام الراسخين في العلم، لكن لا يتمكن الناس من الرجوع إليهم والاستمداد منهم إما من طرف الناس أو من طرف العلماء. فلو فرضنا وجود بعض العلماء في أزمنة أو أمكنة معينة، والحال أنه أن الناس لا يتمكنون من الرجوع إليهم، أو أنهم من رجعوا إليهم لا يتمكن العلماء من تبيين الكلام إليهم وتبيين الحقائق على أسماعهم لسبب أو آخر لا يتمكنون. الناس ندخل الآن في الأسباب، فهنا قد يكون هذا سببا للانحراف، يكون هذا سببا للانحراف. لا تقل لي إن العالم موجود فبالتالي الله سبحانه وتعالى يحفظ بمحض وجوده الدنيا، ليس الأمر كذلك. لو فرضنا وجود نبيا غير مبلغ وغير مبين، لو فرضنا لا يتمكن من التبليغ والبيان، فكيف يهتدي الناس؟ وجود نبي معصوم كيف يتمكن الناس من الاهتداء؟ فكيف تذهب يعني بعض الأدمغة، بعض العقول، بعض النفوس مثل هذه المذاهب، فيظنون أن مجرد وجود ذوات قاصرة عن الإفادة هذا بمحضه بمجرده سبب كاف لحفظ العقائد. من أين هذا أيها الإخوة الأفاضل؟ لا يوجد لا دليل، لا من عقل ولا من كتاب ولا من سنة ولا من شريعة ولا من شيء، لا يوجد أبدا، كله محض أوهام. هذا أمر مهم أيها الإخوة الأفاضل، حتى لا نبقى عايشين ومستغرقين في الأحلام، نحن نعيش في الواقع. في الواقع، هذا الواقع يجب أن نعالجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الضعيف الذي لا يصابر الناس، لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. واضح كيف؟ علم الكلام لا معنى له إن لم تخالط الناس وتصبر على أذاهم، على أذاهم لا معنى له. إذن قال وتمكنهم من المراجعة، لاحظ كيف المراجعة مفاعلة، يعني في هناك التقاء تفاعل من الطرفين، يعني في هناك أخذ واستقبال ورد وأخذ ودوام على صيغة الفاعل مراجعة، مش من الرجوع فقط، المراجعة دائما. كل ما أحد الحاجة، كل ما ظهر هناك سبب تمكننا من المراجعة، وهم يرجعون إلينا بسوائبهم بعلمهم. هنا في إيش؟ حلقة مستمرة متصلة. لكن أنا أذهب لعالم ويصير يقول لي يغمغم الأمر، نعم أنت عالم على رأسي، لكن أنت لم تفيدني، ما صار في هناك مراجعة. لاحظ كيف المسألة، أنا سألتك وانت ما رجعت لي بما يفيد، أو يحكي كلام إجمالي، أو أدخل عنده عندي بعض المعلومات أخرج وما في عندي معلومات، ويصير نقول الحيرة هي أكمل مراتب الإيمان، إنه نحتار صح؟ هيك بيصير بعض الناس يتوهموا. هذا غلط، كل هذا غلط، كل هذا أوهم، كل هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل أوهم. وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات، إلى الثقات، لابد من ملاحظة هذا الأمر، إلى الثقات. الثقات إيش يعني الثقات؟ أولا لكون الناس يرجعون إليهم فهم علماء، ثانيا هم مستأمنون وأمينون وأمناء على هذه الأمانة التي زعموا أنها يعني محمولة منهم، أمناء، أمناء عليها، ويقومون بحقها بما يجب عليهم تجاهها. هذه الأمانة، أداء البيان عند الحاجة، التصدي للواقعات، والله سبحانه وتعالى أعلم. مستغنين لهذه الأسباب كلها، كان الناس مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا. مستغنين عن ماذا؟ لا عن العلم بالعلمين، فالعلم حاصل في نفوسهم، بل عن تدوينهما، عن تدوينهما. الواحد عادة إذا حفظ الشيء لم يدونه، لذلك نحن نقول دائما دون، اكتب، لأنك الآن ربما تحفظ بعد قليل ستنسى. فما دام الإنسان حافظا للشيء قد لا يقول، قد يقول لا حاجة لي إلى تدوينه، لتدوينه. لكن هنا كانت العلوم حاصلة في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم في معصرهم على سبيل الإجمال، لا نقول إن الجميع على مستوى واحد من الفهم ووعي العلوم، أبدا ليس الأمر كذلك. قال عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا، يعني على هيئة علم منظم، وتقرير مباحثهما فروعا وأصولا، وتقرير مباحثهما يعني ما يقصد من كل علم منهما فروعا وأصولا، من حيث الفرع والأصل، نقول هذا فرع عن هذا وهذا أصل لهذا وهذا، وهكذا. وبقي الأمر كذلك، وبقي الأمر على هذه الصورة إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين. حدثت، طرأت. إيش يعني طرأت الفتن؟ لما تزل موجودة، يعني الفتن موجودة لكن أحيانا تزداد وأحيانا تقل. ما دامت الفتن قليلة لا أثر لها. تقول عن شيء معين حدث أمر ما، قد يكون موجودا في الأصل لكنه حدث بمعنى ظهر أثره، لاحظ كيف المسألة. فتلاحظ في شأن الحدوث ظهور أثره وتعديه إلى كثيرين من الناس. فتقول إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين، يعني شاعت وانتشرت وظهر أثرها، وغلب البغي على أئمة الدين، يعني أئمة البغي أو أصحاب البغي غلبوا على إيش؟ على أئمة الدين، غلبوهم على أمرهم، وظهر اختلاف الآراء. في الأول كان في هناك آراء وكان في اختلاف، لكنه هذا الاختلاف ليس ظاهرا، لتمكن أهل الحق واستقرار حالهم. هذا الاختلاف لم يكن هناك مجال للمقارنة بين رأي أهل الإسلام ومع ما كانوا عليه من عقائد ويقين ومعارف، وهم من هم جبال علم كانوا، وشراذم من مثلا الصابئة أو المشركين أو المنحرفة أو اليهود أو النصارى أو المنحرفة، يعني عموما هؤلاء بالمقارنة مع المسلمين في أوائل العصور لم يكونوا يجرؤون على إظهار مثل هذه الأمور، وإن أظهروها فلا يظهر أثرها، لا يظهر أثر مثل هذه الاختلافات، لاحظ كيف. وإلا فلم يكونوا منعدمين، منعدمي الوجود، كانوا موجودين لكن أثرهم في المجتمع كان قليلا لقوة أهل الحق، لاحظ كيف المسألة. فلذلك انطفأت تلك التشكيكات والإشكالات التي ربما كانوا يحاولون إرسالها وإشعال أوارها يعني بين الناس. لكن لما تغيرت الأحوال تمكن هؤلاء وازداد عددهم، وازداد عددهم وعددهم، ازداد ذلك الأمر. فقال ظهر اختلاف الآراء، ظهر، مش إنه نشأ، اختلاف الآراء موجود، ظهر، لاحظ كيف المسألة، ظهر، مش إنه سقط حدث. والميل إلى البدع والأهواء، والميل، لماذا صار الناس يميلون إلى البدع والأهواء؟ لماذا؟ لأن هناك صار غلبة لأهل البغي على أئمة الدين، فصار هناك قصور أو منع أو نوع من الحجب والحجز بين أئمة الدين وأداء وظائفهم. فلما يحدث هذا الأمر الناس سيتأثرون بهذه البدعة والأهواء، سيتأثرون، لأن الناس إذا لم يحرس عقائدهم أهل الدين إيش يعني يحرس عقائدهم؟ مش يمسكوا عصاي ويضربوهم على رؤوسهم، لا، يبينوا لهم الحق من الصواب. ما لم يتمكن أهل الحق من إظهار حقهم فإن الناس سينجرفون إلى كل قيل وقائل، أي قول ممكن يتأثر فيه بعض الناس، ستجد بعض الناس يتأثرون بهذا القول. يعني أيام الخمسينات والستينات والسبعينات كان يمكن نص البلد هنا شيوعية واشتراكية، صح ولا لا؟ قومي واشتراكية، حتى المشايخ يمكن نصهم اشتراكيين يكونوا، المشايخ والأولياء يكون منهم ناس شيوعيين، شايف؟ لأنه هذا كان غالبا سوريا ما شاء الله عليها كل الدولة والكذا، وصاروا مشايخ يكتبوا اشتراكية الإسلام، مشايخ يخلوا يحاولون تلميع وإظهار نور الإسلام عن طريق وصفه بأنه اشتراكي. لاحظ كيف المسألة؟ هذا كناية وإشعار بأن الإسلام أصلا ضعيف، صرنا نحاول تجميله وإظهاره إلى الناس بغيره، نقول ما هو الإسلام أصلا اشتراكي. شوف كيف المسألة غلط هذا الكلام. الآن صرنا نعمل إيه؟ الإسلام أصلا ليبرالي، الإسلام فيه ديمقراطية، الإسلام فيه حرية، مش هيك المسألة. الإسلام هو إسلام، لكن هذا كناية، يعني هي إشارة إلى ضعف المسلمين، فيه هناك ضعف، فصرنا نحاول إنه يعني نلمع من أنفسنا عن طريق أن نلبس إيش؟ لباس غيرنا، وإن أوهمنا أنفسنا إنه هو في الحقيقة لباس لنا، وإن حاولنا إيهام أنفسنا قد ينجح البعض أو لا ينجح بأنه فعلا هذا لباس، لكنه ليس لباسا لنا، ليس لباسا لنا. فإذا والميل إلى البدع والأهواء وكثرة الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات، فاشتغلوا بالنظر. العلماء لما صاروا يرون هذه الحالة صاروا يشتغلون بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط، يعني صارت طريقة نظرهم تختلف، صاروا يقولون إن الأمر جلل ومهم وعظيم، لا يكفي أن يعني نقول الدين في صدورنا محفوظ من دون تفعيل قواعد وتأصيل أصول وتنظيم يعني منازل العلوم وترتيبها أصولا وفروعا نحو ذلك، لا يكفي هذا، بل لابد من عمل وأداء هذا الواجب. فلذلك نشأ بين العلماء من قام يؤلف في الفقه وفي التفسير، والتفسير كان موجودا لكن صاروا يؤلفونه وينظمونه ويرتبونه، وفي اللغة وفي النحو وفي غيرها من العلوم، وكل ذلك بحسب الحاجة وبحسب الإمكان وبحسب العلوم الأهم فالأهم فالأهم. لاحظ كيف المسألة؟ الأكثر أهمية يبادر العلماء إذا رأوا أن هناك إشكالا على علم معين بادروا إلى التأليف فيه. لذلك هنا العقائد لم تظهر هناك الأخطار في علم التوحيد في بداية الأزمنة، لأنه كان هناك لسه استقرار وكان اطمئنان لعلم التوحيد. ظهر هناك إشكالات في علوم أخرى، بعض الفروع، بعض الأمور اللي ليست أصولا، مثلا بعض المسائل في الحديث اشتدت الهمة إلى التأليف في علم الحديث، في بعض مسائل الفقه. لاحظوا علم الأصول نشأ بعد كمال علم الفقه، بعد كمال علم الفقه نشأ علم الأصول، مع أنه لو واحد يفكر فيها بيقول الأصل أنهم يألفوا في علم الأصول بعدين علم الفروع، لا، مش هيك المسألة، لأنك أنت تنظر في المسألة من ناحية واقعية، الذي يعني يلامس الجزئيات الخارجية وقائع الناس وحاجات الناس ملامسة مباشرة هو الفقه وليس أصول الفقه. ثم بعد ذلك ممكن بعد ذلك يشعر العلماء أنه نحن الآن بحاجة إلى تأسيس أصول الفقه، ولذلك هناك صار في تأخر في ظهور مسائل الاعتقاد والتأليف فيها ونزوء الخلافات فيها، تأخر. يعني مثلا مسألة توحيد الله وكونه مثلا منزها أو غير منزه، هذه لم تظهر في العصور الأولى، لأن أكثر الناس كانت عقائدهم صافية، لكن ظهرت مسائل أخرى كان قريبا من المنحرفة قلوبهم أن يؤججوا أورها بين المسلمين. مسائل في الإمامة هي مسألة ليست من الأصول لكنها أشعلوها. لاحظ كيف المسألة، بعض المسائل في الامتحان الخوارج، فاعل كبيرة هل هو مؤمن أم ليس بمؤمن، لاحظ كيف ما كان الخوارج أغلبهم ما كانوا يتكلمون في التشبيه، بالعكس كلهم كانوا منزها، ثالث يعني أكثر من 90% منهم كانوا منزها، لا يقولون بتجسيم الله سبحانه وتعالى أبدا، كانت نزاعاتهم في مسائل أخرى. المسائل التجسيم والتشبيه ونحو ذلك ظهرت متأخرة، ما كان عند الأوائل المسلمين ظهور عندهم ظهور لهذه المسائل، وهذا والله أعلم إذا الإنسان فكر فيها ونظر وقدر عرف السبب بناء على الأمور والأحوال والقواعد التي بيناها آنفا. قال فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول، اشتغلوا بهذه يعني صاروا يدورون وينظمون، وتكثير المسائل بأدلتها، صاروا يعني يفصلون في المسائل، يستنبطون مسائل ويدللون على كل مسألة بأدلتها، ما كانوا يطلقونها هكذا لأنهم يريدون أن يضبطوا العلوم. الآن صار هناك حاجة لضبط المسائل وضبط العلوم، الفقه دليل المسألة الفلانية 1 2 3 من الحديث ومن الكتاب ومن القياس وهكذا، لم تعود المسألة أنه مجرد رواية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي يقول كذا وكذا، لا صار هناك انضم لها فهم وقياس ورواية أخرى تنضم إلى الرواية الأولى وهكذا، صارت الأمور يعني إحنا نسمي هذا نوع من التعقيد، هو مش تعقيد لكنه في الحقيقة هو حقيقة الأمر، الحقيقة التي كانت يعني غير ظاهرة غير مشعور بها ثم صار مشعورا بها عند كثرة الوقائع والإشكالات. قال وإيراد الشبه بأجوبتها، شبه لاحظ كيف صاروا يهتمون ما ليس فقط في استنباط المسائل وإظهار الدلائل، بل صاروا أيضا يعتنون بالشبه التي ربما ترد على ماذا، على هذه المسائل، ويقولون ربما يرد كذا وكذا، صاروا يهتمون بإيش بالشبه. كيف احنا بنهتم في إيراد الشبه مثلا في علم التوحيد في مسائل، لأنه هذا أمر صار مقصودا لذاته، لأن كما يقول العلماء الدليل قد يكون يعني وحده مفيدا للقطع. إذا قلت العالم متغير وكل متغير يحتاج إلى حادث، هذا دليل أم ليس بدليل؟ دليل. إن سلم من الشبه والإرادات أفاد ماذا؟ القطع في نفس السامع. لكن لو فرضنا ورود شبه عند السامع أو على السامع، لاحظ كيف المسألة، واحد يقول لك سلمنا أن العالم حادث، ما في عنده مشكلة بعد ذلك، مشكلة كبيرة إنه يقول وكل حادث له محدث، فيلزم بالضرورة عنده أن الله سبحانه وتعالى هو محدث هذا العالم. لكن قد يقول لك ما الدليل على أن العالم حادث، أنا لم أشاهد حدوث العالم. شوف كيف هذا إشكال يحتاج إلى بيان، فصار بيان هذا الأمر جزءا من تمام الدليل، لا يكون الدليل دليلا مع وجود الشبهة. شوف كيف المسألة، لأن الدليل في الأصل هو الدليل السالم عن الشبهة، الدليل الذي يكون حجة هو السالم عن الشبهة في نفسه أو في نظر المتعلم. لاحظ كيف المسألة، الدليل في نفس الأمر هو الذي يكون سالما في نفس الأمر عن الشبهات، يعني الشبهات والإيرادات التي تورد على هذا الدليل تكون ليست موجهة ليست صحيحة بل مغالطات، عبارة عن مغالطات. هناك دليل في نظر السامع، دليل في نفس الأمر ودليل في نظر السامع. لاحظ كيف المسألة، هذا الدليل في نظر السامع يقول لك والله أنا ربما يكون هذا الدليل صحيحا في نفس الأمر، لكن أنا عندي ليس واضحا. شوف كيف المسألة، عنده ليس واضحا، الدليل في نفسه واضح، وقد يكون في نفس العالم واضحا، وقد يكون في نفس كثير من الناس واضحا، لكن عند هذا المستمع ليس واضحا. لماذا؟ لورود شبهة. فإذا لم تتم الدلالة دلالة الدليل، لم يفد الدليل عند هذا المستشكل المطلوب، ولا يفيد المطلوب إلا إن أزلت الشبهة. وضحت كيف النقطة؟ فصار الاعتناء بإيراد الشبهة والجواب عنها أمرا مقصودا. متى يكون هذا أمرا مقصودا؟ عند شيوع أو وجود أو الحاجة إلى ذلك. تمام يا إخوان؟ هذا هو بالضبط منشأ علم الكلام، ومنشأ علم الخلاف في الفقه، ومنشأ علم أصول الفقه مع إيراد مذاهب العلماء واختلاف الأدلة والدلالات ونحو ذلك. منشأ العلوم، منشأ العلوم كلها. قال: فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها. لا يقول أن قائل إن السلف لم يكونوا كذلك، هم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك. لاحظ كيف المسألة؟ العلوم تكون تابعة للحاجة، لم يظهر منهم الحاجة إلى ذلك فلم يستغل أكثرهم بذلك. لكن واقع الأمر ورست الأمر، إن اشتدت الحاجة أو ظهرت لازم الاشتغال بهذا الأمر، لا بد من الاشتغال به، وليس أمرا طارئا ولا عارضا، وليس أمرا غريبا على العلم. يعني إنه طارئ واحد ناس فاضيين شغل أضافوه عليه إضافة، نفس المسألة يا إخوان. والذي يظن أن إيراد المسائل والدلائل وتكثير نحو ذلك مما ذكره المصنف هذا أمر طارئ، هذا يقول لا يعرف ما نتكلم فيه، لا يعرف ما الذي نتكلم فيه. الأفضل له الذي يظن مثل هذا الأمر أنه يروح زي ما نقول دائما يروح يتجوز، يروح يتجوز يشتغل له شغلة كويسة ويبتعد عن العلم شوي، خلينا في حالنا أحسن، كل واحد أحسن قدره بصنعته. تمام يا إخوان؟ يتجوز واحد كويسة عشان تلهي عنه، لأنه إذا تجوز واحد مش كويس في كثير من المشايخ يكون عندهم خلافات مع زوجاتهم وبيروحوا إيش؟ بيروحوا بيشتغلوا بالعلم عشان يهربوا. وضحت كيف النقطة؟ فبيعملوا مشاكل أخرى عند أهل العلم. لا، يروح تدوروا على واحدة كويسة وبنت ناس تزوج ويخلف وخلص. قال: وإيراد الشبه بأدورتها، وإيراد الشبه بأدورتها وتعيين الأوضاع والاصطلاحات. هنا نشأت الحالة إلى إيش؟ الأوضاع، حيثيات العلوم وقواعدها والاصطلاحات، اصطلاحات خاصة، اصطلاحات عرفية، صارت اصطلاحات أهل كل فن في فنهم، صار معاني لغوية ومعاني اصطلاحية. من أين نشأ هذا؟ من الحاجة، من الحاجة، لابد من نشوء هذا مع الحاجة، لابد من نشوء ذلك. قال: وتبيين المذاهب والاختلافات. يا سلام، هل هذا ضروري؟ طبعا ضروري، هذا جزء من العلم، هذا جزء من العلم، لا يتم العلم إلا بهذا، لا يمكنك إثباته أن الله سبحانه وتعالى موجود عند على من ينكر وجود الله إلا إذا أبطلت له شبهاته التي يحتج بها أو يعتمد عليها أو أوهامه التي يتعلق بها ليقول إن الله سبحانه وتعالى غير موجود أو ما أدراني أن الله موجود، لا يمكن. فلذلك لابد أن تقول، ويقول بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد عليه دليل وكلامهم غير صحيح واعتمدوا على كذا وكذا وهذا الاعتماد غير صحيح، هكذا، لأنه هذا واقع يجب أن تتعامل معه. فإذا الكلام في مثل هذه الأمور ليس لأن الذين يشتغلون فيه عندهم وقت زائد وليس عندهم رفاهية، لا، لاحظوا الحاجة الشديدة إلى ذلك، ولولا ذلك من الذي يدخل في هذه المضايق أصلا؟ يعني أنتم ما الذي يلجئكم إلى أن واحد يجي من الزرقاء، واحد يجي من عمان، واحد يترك شغله؟ ما الذي يلجئكم إلا إذا شعرتم أن هناك حاجة ملحة وناس جايينها يوم تركيا ما شاء الله عليكم، صح ولا لا؟ ما الذي يضطركم إلى هذا يا إخوان؟ الضرورة، الشعور بهذه الحاجة. إذا هناك حاجة، وهذه الحاجة دائما موجودة، دائما. لا تصدقوا من يقول إن الحاجة تنعدم في كل في زمان، لا، قد تخف وقد تكثر لكنها لا تنعدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وتعيين الأوضاع والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات. إذا صار تبيين المذاهب جزءا مهما جدا في هذه العلوم، جزءا مهما جدا من هذه العلوم. فلذلك عندما نتكلم في علم التوحيد أو في علم الكلام ونقول قال المعتزلة، قال الملاحدة، قال السفسطائية، قال بعض المنحرفة، قال كذا، هذا ليس أمرا شاذا ولا غريبا، ولا يجوز لواحد طالب علم يقول لماذا يا شيخ تتكلم في هذه المسائل. اللي بيجي بيقول لماذا يا شيخ، زي ما قلنا له يروح ايش يعمل، يتزوج. واضح كيف؟ هذا لأنه مش عايش معنا، يروح يشوف واحدة ما بتحكي بهذا المذاهب، هو يروح يحكي معهم. مثل الحال انت بتحكي ولا بدك تحكي معها ولا معنا؟ اذا هذه يعني تطورات وتفرعات وتنظيمات وترتيبات طبيعية يا اخوان، اي واحد يفكر فيها سيجدها انها كلام معقول لا يرد عليه اي اشكال. ثم قال رحمه الله: وسموا بعد هذه التنظيمات والترتيبات والتقعيدات وإلى آخره، قال وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. وسموا ما يفيد معرفة الأحكام، ما هي الأحكام؟ نعم، الأحكام اللي هي الأحكام التكليفية. وعشان نساير بعض العلماء الأصوليين بنحكي والأحكام الوضعية كمان. ماشي الحال، احنا بنحترم الإمام البيضاوي مضبوط الشيخ عبد السلام. الأحكام التكليفية والوضعية باختصار، ما يفيد معرفة هذه الأحكام، ما يفيد معرفتها، معرفتها من وين؟ ليس عن تلقيا عن شيخ، معرفتها عن أدلتها التفصيلية، عن أدل يعني استمدادا واستنباطا واكتشافا، سميها ما تريد، عن أدلتها التفصيلية اللي هي الأدلة مثل إنما الأعمال بالنيات، دليل تفصيلي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أدلة تفصيلية تتعلق بجزئيات. لاحظ كيف المسألة بأحكام جزئية، اللي هي الصلاة هناك في حكم فقهي جزئي، وفي هناك حكم أصولي كلي تتعلق بأحوال الأدلة، وهناك تعلق لهذا الحكم الفقهي اللي هو اللي بتعلق بالصلاة، لأن الصلاة عمل جزئي من أعمال الإنسان، فالحكم المتعلق به متعلق بجزئيات من بهذا اللحاظ. ثم هذا الحكم قابل لأن يتعلق بعدة يعني بأفعال عدة أفراد، لأن كل فرد من أفراد الناس يصلي، فيقال لكل فرد من أفراد الناس إنه هذا يجب الصلاة عليه، هذا لا يجب الصلاة عليه، هذا كذا وكذا. إذن وجوب الصلاة يتعلق بأفراد، بجزئيات هذا الحكم، هذا صار تعلق بجزئيات هذا أو بمتعلقات يعني ما يتعلق به هذا الحكم. فصار هناك حال الدليل، كيفية الاستنباط، استنبطنا الحكم، هذا الحكم بمن يتعلق، هذه المراحل الثلاث، كل مرحلة من هذه المراحل يشتغل فيها علم من العلوم. كل مرحلة من هذه الأولى علم أصول الفقه، والثانية الفقه، والثالثة إيه؟ المفتي مثلا أو القاضي أو نحو ذلك. ليس الفقيه هو اللي يقول لواحد اسمه زيد ابن عمرو أو شوكة أو رضوان ابن فلان، ما في أنه أنت تجب عليك الصلاة أو أنت يجب أن تتعلم علم التوحيد بشخصك. هذا حكم، هذا ليس حكم الفقيه بما هو فقيه، مفتي، هذا صار مفتي. لاحظ كيف المسألة، هذه صنعة أخرى تنبني على الفقهاء، تنبني على الفقهاء. إذن قال وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية، ما الذي يفيد معرفة الأحكام العملية بهذا اللحاظ الذي ذكرناه، بهذا المعنى الذي ذكرناه، ما هو الشيء الذي يفيد معرفة الأحكام العملية بهذا الأمر؟ هو سموه بالفقه، بس ما حقيقة الفقه في هذه الحالة؟ شفت اللي دارسين اللي قارئين شوية من الكتب، انتوا ولا واحد منكم فتح كتاب اصلا، قرأت؟ اذا قرأت مش فاهم، ما انا بحكي لك، اذا ما هو يا اما من قرأت او قرأت مش فاهم، هاي جواب واحد قرأ وفي عنده فهم، شوف بداية فهم. صح؟ عشان هيك احنا ايوه، ما هو مكتوب في الحواشي، ليش احنا قلنا لابد انت تقرأه؟ انا بعرف انك قارئ وفاهم لانك سألتني عن هذه المسألة قبل درسين، مش حصة يعني. فإحنا هنا يا إخوان يجب أن تحضروا هذه الحواشي وتقرأوا فيها وتحاولوا أن تفهموا، تحاولوا. إحنا ما بنقول لكم تعالوا فاهمين كل شيء، لأنه كثير من المسائل التي أنا يعني أشرحها بطريقة معينة هي خلاصة ما هو مذكور في الحواشي. يعني أنا ذكرت الأصول الفقه والحكم الكلي والحكم الجزئي والضحصة بطريقة معينة حتى نحل كثير من الإشكالات التي استشكلها بعض المحشين بطرقهم الخاصة. أنا بجي بحاول أجيبها بأسلوب آخر، بأسلوب آخر، لكنه في الحقيقة هذا الأسلوب يكفينا مؤونات كثيرة واشتغالات كثيرة، بأنه يقال قد ماذا، ما الجواب عن قيل فلان وقول فلان ومذهب فلان وما الإيراد فلان، خلاص احنا بنعرف بني من النهاية لماذا قلنا هذا الكلام. فلن تعرفوا ما الذي أقوله على صورة كاملة أو كافية إلا إذا قرأتم، حاولتم أن تقرأوا، ستعرفون بالضبط وقتها ليش أنا قاعد بتكلم هذا هذه المسألة. فأرجو يا إخوان أن تحاولوا أن تقرأوا، تفهموا قدر المستطاع، وأنا متأكد لما تحضروا ستفهمون أكثر، ولما تراجعوا ستفهمون أكثر وأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نرجع ونقول: وتم وما يفيد معرفة الأحكام العملية بإيش؟ عن أدلتها التفصيلية. ما هو هذا الفقه الصغير؟ حقيقة الفقه ما هو؟ هو الشيء الذي يفيد معرفة الأحكام العملية، صح؟ لأنه يقول وتم وما يفيد بالفقه، إذن الشيء الفقه هو الشيء الذي يفيد معرفة هذه. ما هو هذا الشيء الذي يفيد معرفة هذه الأحكام؟ وعن أي أحكام نتكلم؟ إن تكلمنا عن الأحكام اللي هي تعلقات الحكم الفقهي مثل وجوب الصلاة، تعلقات هذا الحكم بأفراده أو بمصدوقاته، بنقول الذي يفيد معرفة هذا هو نفس الحكم، ممكن يصدق عليه أنه نفس الحكم. من يعرف أن الصلاة واجبة يعرف أن زيدا الذي بلغ فهو يجب عليه الصلاة، فالذي يفيد معرفة التعلق الجزئي هو معرفة هذا الحكم. لكن إن قلنا أن المراد بالحكم الشرعي هو عين هذا الحكم مش التعلق، فلا يمكن أن نقول إن الذي يفيده هو عينه، لا، يجب أن نرجع لأمر سابق، وهو ماذا الأمر السابق؟ الملكة التي تكلمنا عليها سابقا، إما ملكة الاستحصال أو ملكة الاستحضار، إما ملكة الاستحصال أو ملكة الاستحضار. وقلنا إن كل ملكة منهما يمكن أن يطلق عليها اسم الفقه من حيثية، ولا إشكال كبير في ذلك. وهذا هو تقريبا معظم الإشكالات التي ذكرت في الحواشي هنا، معظمها مذكور هنا، وبقي رأي واحد لم ألتفت إليه لأنه مش مشكلة كبير، مش مهم كثير. هذه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرتها هنا، واضح يا إخوان الكلام؟ إذا فهمنا الأمر بهذه الطريقة سهل علينا تصور لماذا اختلف العلماء في هذه الآراء، ولماذا قالوا ما قالوه من الاحتمالات، ولماذا رجح من رجح ما قلنا مثلا، وبعضهم مال إلى إنها الأحكام التصديقية، شايف؟ وبعضهم مال، كل واحد نعرف لماذا مال إلى ما مال إليه، وبقتها أنت انظر ورجح بحسب نظرك. شوف كيف المسألة، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك. قال: وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه، عن أدلتها التفصيلية بالفقه. طيب المقلد يستفيد الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية؟ لا، يستفيدها من ماذا؟ من المفتي أو الفقيه، صحيح؟ طب الفقيه بالنسبة للمقلد حكم تفصيلي أم إجمالي؟ إجمالي، صحيح؟ الفقيه بالنسبة للمقلد هذا مصدر إجمالي، هو لا يعرف ما يدور في بال الفقيه، ولا يعرف كيف يستنبط الفقيه، هو غاية ما يعرفه أن حكم هذا الفقيه في حقه هو واجب عليه، بس هذا أمر إجمالي، وبناء عليه يقول كل ما أخذته عن الفقيه فيجب أو يجوز أن أتعبد الله سبحانه وتعالى به. هذا الحكم وهذا الأخذ وهذا اللحاظ هو لحاظ إجمالي، وما كان من هذا الباب فليس فقها بالمعنى الاصطلاحي، بل هو إيش؟ أصول فقه، يعني يرجع إلى أصول الفقه. ولذلك معرفة باب الاجتهاد من هو المجتهد ومن هو الـ يعني غير المجتهد، أو من هو المفتي ومن هو المستفتي، هذا أمر مهم جدا ليس فقط للمجتهد، بل هو مهم جدا لمن؟ للمستفتي، يعني لعامة الناس. فلذلك بعض المسائل الأصولية لابد أن يعرفها عامة الناس، بعض المسائل وإن كانت في نفس الأمر أصولية، لكن يجب علينا تثقيف الناس بها، إعلام الناس بهذه المسائل، لأنها واجبة عليهم أن يعرفوها، لأن أعمالهم لا تصلح إلا بناء عليها. واضح كيف المسألة؟ فلذلك بعض بل كثير من المسائل الأصولية في الحقيقة يجب علينا نشرها بين عامة الناس بطريقة معينة، مش روح تحكي لهم مثلا ابن الحاجب ولا قصر والمرآة، مش هيك المسألة، يدوب مسائل بسيطة بطريقة ملائمة، لكن هذا من الأمور الضرورية. قال: عن أدلتها التفصيلية بالفقه. طبعا يعني لن نتكلم كثيرا الآن في بعض الإشكالات التي يعني أو ذكروها أو الملاحظات، إن الفقيه ما هو الذي يعرف كل المسائل دفعة واحدة أو بعضها، وما هو مقدار هذا البعض، والملكة ما هي التهيؤ القريب والتهيؤ البعيد وصعوبة ضبطه ونحو ذلك، لأنه في الحقيقة هذه وإن كانت أمور جيدة ومهمة لكن هي بحث أصولي، بحث أصولي، ونحن تكلمنا عليها كثيرا يعني في جمع الجوامع اللي يعني حضر معنا، يعني تكلمنا عليها بشكل مفصل جدا في جمع الجوامع. قال: ومعرفة، يعني وثم أو معرفة عطفا على إيش؟ ما يفيد. ومعرفة وثم أو ما يفيد، وما ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا بإيش؟ في إفادتها الأحكام بأصول الفقه. وثم أو أحوال الأدلة إجمالا من حيث إيش؟ إفادتها، من حيث إفادتها للأحكام الشرعية المذكورة سابقا، سموا هذه الأحوال بأصول الفقه، أو معرفة هذه الأحوال، إما الأحوال نفسها أو معرفتها، مثل هي دلائل، وقيل معرفتها في جمع الجوامع هي دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها، صحيح؟ هي نفس القول، وهذا الخلاف في كل العلوم، وهذا الخلاف في كل العلوم. قال: ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام، يعني يسموا معرفة العقائد عن أدلتها بالكلام، لابد أن تعرف العقائد عن أدلتها، هذا المتكلم يعرفها عن أدلتها، يستنبطها استنباطا مش يتلقاها تلقيا، الذي يتلقاها تلقيا هذا ليس متكلما، هذا مؤمن مقلد أو مش مقلد، عارف، ممكن يكون مؤمن مش مشكل، المهم تلقاها أو عرفها، لكن لا عن أدلتها، لكن الذي يأخذ العقائد ويعرفها عن أدلتها هذا متكلم، هذا هو حقيقة علم الكلام. وثموا يعني معرفة العقائد، أن تعرف العقائد استنباطا وأخذا إيش بدك تسميها، اكتشافا، أي اسم من الأسماء، بالنظر في الأدلة، هذا هو علم الكلام، هذا هو علم الكلام. العقائد جمع عقيدة، ذكرنا مفهوم الاعتقاد سابقا، صحيح؟ عن أدلتها، ما هو المقصود بالأدلة؟ هنا أطلقها، قال أدلتها، والأدلة إما أن تكون قطعية أو ظنية، وهنا لم يخصص، قال إما أن يكون الدليل قطعيا أو ظنيا، والإمام التفتزاني هنا إيش؟ لم يقيد، أطلق عن أدلتها أو عمم، ماشي الحال؟ بناء على إنها لفظ عام، ماشي يا شيخ خالد؟ ما قال عن أدلتها القطعية. طيب هل هذا إيراد على الإمام التفتزاني؟ هل هذا في إشكال يعني في عبارته؟ إنه لما لم تقل عن أدلتها القطعية، بما أن المقصود والمعتبر في علم التوحيد يعني في علم الكلام هو الدليل القطعي، فأنت عندما أطلقت أدخلت الدليل. قد يقال الدليل، جوابا عن هذا، الدليل في اصطلاح المتكلمين ما يفيد القطع، فصار قيد القطع في ضمن الدليل فلا داعي لإظهاره، فإن قال عن أدلتها أراد القطع، ما يفيد من الأدلة يعني الدليل الذي هو في نفسه مفيد للقطع، لأن ما لا يفيد القطع هو أمارة وليس دليلا، وكلامنا في علم الكلام إذن نحمله على مصطلح المتكلمين. هذا جواب. تمام. جواب آخر، نقول بعض العلماء اشترطوا في الدليل المعتبر في علم أصول الدين أن يكون قطعيا، ولكن بعضهم لم يشترط ذلك، فليكن الإمام التفتزاني ممن لم يشترط ذلك، وهذا مذهب بعض العلماء. واضح؟ واحد برفع حواجبه زيه ويستغرب كيف علم كلام ولا يعتبر دليل قطعي، الدليل القطعي في ايش؟ في مسائله. نقول لك شوف هذه مسألة دقيقة جدا، صدقني صدقني ولا لا؟ إذا صدقني بديش أحكي لك إياها، وإذا كذبتني يا ويلك. هذه إشكالية كبيرة جدا. وعلى كل الأحوال هذا مبحث لطيف جدا جدا يا إخوان. العقائد إما أن تكون أصولا أو فروعا. الأصول محل اتفاق أنه لا يفيد فيها، لا يعتبر فيها إلا الدليل القاطع، لم يحدث خلاف في ذلك. ما في حدا يقول إن والله أنا علمت بالظن أن هناك إلها، يعني هذا مش مظبوط. عند علماء المسلمين عموما لا يعتبر، عند بعض الأوروبيين أو بعض الفلاسفة يعتبر، هذا نعمة بركة كبيرة. هذه لاحظ كيف بالظن، بل اعتبروا ما هو أدنى من ذلك، الاحتمال، اعتمدوا الاحتمال. لاحظ كيف المسألة، مثل طريقة باسكال في الإيمان، طريقة اللي انت تكلمت عليها يا شيخ، وأنا يعني فعلا أشكرك يا شيخ محمد على التعليقات اللي انت كتبتها على الدواني وفي مناقشة عياد الله، لأنك انت مشروع عالم بإذن الله سبحانه وتعالى. شايف؟ فباسكال ايش حكى؟ إذا واحد بده يؤمن ليش ما فيش عنده دليل أو مش مقتنع بالأدلة، نقول له بطريقة معينة، إنه ألا يوجد هناك احتمال أن يكون هناك إله؟ أنت محتار، تقول أنا ما في عندي دليل، تقول نعم في احتمال، فبيحكي له إيش؟ هل تخسر كثيرا إذا أمني؟ تقول له لا أنا مش خسران كثير، ممكن أخسر شوي، لكن إذا آمنت وكان فعلا هناك إله فأربح كثيرا. يحكي له إذن احتمالية إنك تربح كثيرا بأن ترجح جانب احتمال الإيمان، هذا احتمالية ممتاز جدا جدا، فلماذا لا تؤمن بناء على ذلك؟ بناء على الاحتمال فقط، احتياط. هذا الشيخ مصطفى صبري في موقف العقل والعلم الدين بناء على الاحتياط. بعض عامة الناس بيقولوا لك يا سيدي احنا مؤمنين، ان كان في اله هينا ضبط معنا، وان كان فيش اله ما خسرناش اشي. هيك في بعض الناس بيقولوا هذا الايمان ايمان احتياطي. تمام. هذه مسألة غير معتبرة بهذا الشكل وبهذه الصورة غير معتبرة، لكن ان وجهناها على نحو اخر كما سنتكلم عليه ان شاء الله قد تصبح معتبرة بنحو اخر. شوف كيف المسألة، لكن بهذا الوجه من دون ما يحصل فيه ايمان قاطع ولا يقين ثابت ونحو ذلك، لا غير معتبر. إن بقي على حالة الاضطراب والاحتمال فهو غير معتبر. تمام. لكن إن قلد وقطع وعمل بعمل أهل الدين واعتقد بحيث أنه لا تتزعزع نفسه إذا وردت عليه الشكوك والإرادة بعد ذلك، هو في حكم المقلد، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك، لأن العبرة بالحال، لا يبقى هناك محل تزعزع الاحتياط، لا هنا صار قاطعا، وإن بدأ متشككا لكنه استقر واستوى على سوقه كما يقولون، خلاص استقر وبطل التفت للاحتمال الأول، لأنه مع العمل بالدين وكذا قد يحدث هناك استقرار ويقين قلبي، وهذا هو المقصود بالتقليد، فقد يكون هذا الطريق سبيلا إلى الوصول إلى هذا، إلى هذه الغاية، إلى هذه النهاية، والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل الأحوال قلنا إن الدليل، إن هناك مسائل هي أصول ومسائل هي فروع. الأصول لا يعتبر فيها إلا ما كان قاطعا. الفروع أكثر العلماء بيقولوا لك إن والله إذا كانت مسألة فرعية يكفي فيها الظن. مسائل فرعية في علم التوحيد، يعني إيش معنى فرعية؟ يعني ليست من الأصول الكبيرة، ليست من باب وجود الله سبحانه وتعالى مثلا، أو كونه قادرا، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أو نحو ذلك من المسائل العظام فروع. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يرى؟ هل الملك أفضل أم الرسول؟ يعني مثال مثل هذه المسائل، والله سبحانه وتعالى أعلم من هو أفضل من الناس. هذه مسائل في نفسها هي فرعية، حتى وإن قطع من قطع بها ما في إشكال، هي في نفسها فرعية، ليست من أصول الدين، ليست من الأصول التي يجب على الإنسان أن يعرفها لذاتها. واضح إن شاء الله. فبعض العلماء قالوا مثل هذه المسائل لا إشكال إذا بنيت على الظن، ممكن بعد ذلك ينضاف إليها إجماع وتصبح مقطوعا بها، لكن في أصلها لا إشكال أن تبنى على الظن، بخلاف أصول الدين لا، كل الإشكال أن تبنى على الظن. طيب، هناك أيضا احتمال آخر، إن أن يقول بعض الناس، وهذا هو الملحظ المهم الذي أشرت إليه في أول الكلام، كل هذه المسائل التي قلناها والتفريعات شيء منها معروف أو مش معروف لكنها معلومة إجمالا. الشيء المهم أن الظن، الدليل الظني، الدليل الذي يفيد أو الحجة التي تفيد الظن وحدها، إن انضاف إليها حجة أخرى تفيد الظن وحجة ثالثة تفيد الظن، فالمجموع المركب من هذه الدلائل الظنية بمجموعه قد يفيد اليقين في نفس الإنسان. فمن هذا الباب قد يعتبر الدليل الظني في علم التوحيد لا من الحيثيات السابقة التي ذكرناها، بل من حيثية أن انضياف انضمام المفيد للظن إلى المفيد للظن إلى المفيد للظن، مجموع هذا الهيئة المركبة التأليفية كلها قد يفيد القطع. فمن هذا اللحاظ نهتم بذكر الأدلة الظنية في علم الكلام، عقلية كانت أم نقلية، لأن انضمام الدليل الظني مع الدليل الظني مع الدليل الظني قد يولد القطعة، قد يولد القطعة. حتى وإن قلنا إن العقائد لا يعتبر فيها الدليل الظني، يعني وحده ما دام غير مفيد للقطع، لكن هنا نحن ننظر إلى المجموع الذي أفاده مجموع هذه الأدلة، مجموع هذه الأدلة مش كل دليل وحده، مجموع هذه الأدلة عن طريق الاحتمالات والاستقراء وما يحصل في النفس إذا تواترت على نفس الإنسان مثل هذه الأدلة. بنقول يا أخي مستحيل أن كل هذه الأدلة، وإن كان كل واحد منها ظنيا، مستحيل أنها تتوارد ولا يكون بإزائها قاطع يدفعها مثلا، ولا تكون هي محال عقلا ويكون حالها في الظنية، يعني زي يعني مش ظن لأدنى الظن، ظن راجح، ظن غالب مثلا، أن تكون مع ذلك باطلة. قد يكون هذا مسلكا، وهو في الحقيقة مسلك معتبر عند كثير من العلماء بهذا النحو الذي ذكرناه، مسلك معتبر عند المحققين من العلماء، وبعض العلماء يغفل عنه لا يلتفت إليه. ممن نبه عليه الإمام الغزالي في اقتصاد في الاعتقاد، وممن نبه عليه الإمام ابن الهمام، شفت كيف في المسايرة والمسامرة، نبه عليه بالنص، يعني اللي قرأه سيلاحظ هذا، أن الظن قد يعتبر. وممن أيضا نبه عليه الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال عند الكلام على إيش؟ على النبوات وما يفيد القطع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ما إن مما يفيد القطع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الأدلة الظنية المتكاثرة، اجتماعها لحاظ مجموعها يولد القطع والاطمئنان وبرد اليقين في نفس الإنسان. شوف كيف المسألة، هذا ليس وعظا بل هو أدلة. بعض العلماء الآن في الزمان المعاصر في أمريكا، وفي منهم ناس لسه أحياء عايشين أحياء، شوف كيف، توصلوا إلى هذا الاحتمال وقالوا إن هناك أدلة ظنية لابد من اعتبارها عند إقامة الأدلة على وجود الله. هذا بعض العلماء بيقولوا لا يوجد دليل قاطع على دليل الله، لكن هذا لا يستلزم أنه لا يوجد دليل مطلقا على وجود الله. نفينا الدليل القاطع، الدليل العقلي القاطع، لكن بقي هناك أدلة غير قاطعة لكنها يعني اجتماعها يولد اليقين والقطع. واحد أعتقد سوينبرن هذا صاحب هذه الطريقة صاحبة شايف؟ صاحبة هذا محترم إنسان محترم يعني كويس. وستلاحظون أنه كثير من العلماء المعاصرين وهذه الطريقة صارت تنسب إليه ومعاملها يعني معادلة رياضية mathematical equation عملها إن فرضنا كذا وفلست كذا وإلى آخره عملها قصة يعني هم الغربيين بيحبوا هذه الشغلات وإن شاء الله حنصير نحكيها هذه الأمور بس هيك عشان من باب تطيب الخواطر شايف كيف. وهذا أمر جيد جدا هذا أمر مهم جدا يا إخوان أن نلاحظ أن هناك من المعاصرين من الغربيين ومن الشرقيين من يعيد النظر ثم يكتشف أشياء. فلا علينا يعني ما الذي يزعجنا إن نحن دققنا في كلام العلماء؟ ما الذي يزعجنا يعني إيش اللي بنخسره همش؟ ما الذي نخسره إن دققنا في كلام علمائنا ثم بعد ذلك إذا نظرنا في كلام الآخرين عرفنا منهم ما نستفيده إنه فعلا موجود عندنا وإذا والله في أشياء مش موجودة عندنا نحكي لهم الله يعطيكم العافية بارك الله فيكم باختصار يعني هل ينقصنا هذا شيء أم لا؟ أبدا لا ينقصنا شيء أبدا. العلماء المتقدمون أخذوا من أرسطو أخذوا من غير أرسطو يعني أدلة لكن ما أخذوها على علاتها نقوها وضبطوها وحكوا له هذا القدر إحنا بنأخذه أنت الله يعطيك العافية في الأمور الأخرى ما إلا دخل فيه شوف كيف. لكن هذا بنعترف إنه إحنا استفدنا من فلان الفلاني لكن ضبطناه ونقحناه وصارت طريقة خاصة إلنا وهكذا. فهذا الاحتمال أيضا شوف كيف المسألة إذا الواحد فكر فيها قليلا ستتفرع عنها الاحتمالات ومسائل وبحوث لطيفة جدا. يعني هذا هو مجمل الاحتمالات التي قد ترد في هذه المسألة واضح إن شاء الله. قال ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام. الآن شرع في تعليل لما سمي بالكلام. عرفنا أنه معرفة العقائد عن أدلتها وما المقصود الأدلة والعقائد نحو ذلك. قال لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا. وهذا تجدونه في بعض الكتب الموجودة حتى الآن مثل كتاب البغدادي عبد القاهر البغدادي أبو منصور البغدادي صحيح الكلام في هذا الأصل الكلام كذا دائما. أنا زمان ما كنت أعرف أقرأها وأنا صغير صليت الكتاب وأنا في الثاني إعدادي بحكي شو هذا الهاء الفارسية ما كنت أعرف أقرأها بقول هذا بعدين اكتشفت أنه في هذا الأصل في هذا الأصل فكان كلامهم بهذه الطريقة. قال الكلام في كذا وكذا ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا حتى إن بعض المتغلبة منه بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. معروف القصة هذه والحادثة التاريخية على أيام المأمون والمعتصم واللي بعده اللي هو الواثق ومحنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء منهم من قتل يعني منهم من ذلد وقتل بناء على هذه المسألة. وهذا طبعا نتيجة التعصب والغلو من بعض طوائف المعتزلة. ليس كل المعتزلة كانوا يجهزون هذا لكن الطائفة اللي هي إيش اسمه محمد بن أبي دواب نعم كان هذا ماشي على طريقة أنه يجب إلزام الناس وأن المخطئ في العقائد أنه يجب على الناس يجب على الخليفة امتحان الناس بناء على مذهب معين أنه حتى كان مذهبه في الفقهيات أنه المخطئ في الفقه آثم. هذا مذهبه حتى في الفقهيات فما بالك في أصول الدين. فلذلك جوز لنفسه امتحان الخلق بناء على مذهب كلامي معين بناء على مذهب وصولي كلامي معين أجاز لنفسه ذلك. لكن ليس كل المعتزلة يمشون على هذه الطريقة. للأسف طلع أبو المأمون وغيرهم من الخلفاء ماشيين على هذه الطريقة وخربوا الدنيا في هذه المسألة ماشي الحال يعني أنشأوا إشكالات كبيرة جدا للأسف وتعلق بها بعد ذلك المبتدعة وصاروا يعني يحاولون إبطال أصل علم الكلام بناء على انحراف مجموعة من المتكلمين، صاروا يتعلقون بهذه الحادثة ليقولوا إن أصل علم الكلام باطل، وليس كذلك، لأن هذا الرأي رد عليه كثير، أكثر المتكلمين ردوا عليه، أكثر المتكلمين قبل حصول الفتنة وبعدها ومعها. قال حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن، ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلسفة. تشبيه الكلام بالمنطق للفلسفة، يعني تشبيه الكلام، هناك مقايسة بين طرفين، الكلام بالنسبة للعلوم الشرعية والمنطق بالنسبة للفلسفة، هذان طرفان. بيقول العلماء، بيقولوا عرفنا أن المنطق بالنسبة للفلسفة آلة، أغلب الفلاسفة يقولون هو كالآلة أو جزء من الفلسفة، مش مشكلة مهما كان آلة أو جزء مبحث أساسي منها، فهو يفيد الفيلسوف كثيرا جدا، بحيث أنه لا معنى لأن يقال أنه هذا فيلسوف وليس عارفا بالمنطق، لا معنى لذلك. كذلك المتكلم بالنسبة للشرعيات، كذلك الكلام بالنسبة للشرعيات، لا معنى لأن يقال هناك علوم شرعية وأنت لا تقيم أصولها الكلامية إقامة صحيحة. هذه هي المقايسة، أنه مكانة علم الكلام بالنسبة للشرعيات في إفادتها التنظير والتدقيق والتأصيل والاستدلال ونحو ذلك والبناء الصحيح، كإفادة أو كاستفادة بقية فروع الفلسفة من المنطق وبنائها عليه. لكن الفارق هو أن علم المنطق علم آلي، وعلم الكلام ليس علما آليا. الوجه المشترك بين هاتين الصورتين هو أن كل منهما يفيد تقوية بناء ما بني عليه. إن بنينا العلوم الشرعية على علم الكلام صارت العلوم الشرعية أمتن وأقوى، وإن بنينا الفلسفة على المنطق، أو كما يبني الفلاسفة فلسفتهم على المنطق، يعني صور فيلسوف من دون منطق ما في هناك معنى لفلسفته، أو ببناؤه سيصبح يعني سهل الهدم، بخلاف واحد فيلسوف بني على منطق، على أصول منطقية، بغض النظر مغالطة ولا مش مغالطة، لكنه في ظاهر الأمر مبني بناء تام. فهذا هو وجه التشبيه، هذا هو وجه التشبيه، مع ملاحظة الفرق من جهة أن علم الكلام ليس علما آليا، ليس علما آليا. وبالتالي قلنا أنه الأصل أن العلوم الفاضلة هي العلوم المقصودة لذاتها، العلوم المقاصد، فلا يمكن تفضيل المنطق على علم الكلام هكذا إطلاقا، لا يمكن، لأن الكلام ليس آليا محضا، ليس آلة محضة، بل هو علم مقصود لذاته، فبالتالي لا وجه لتفضيل المنطق على علم الكلام. قال حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن، ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلسفة. وهذا حق، يعني هذا صحيح تماما، أن الذي يدرس علم الكلام بطريقته الصحيحة بأسلوبه الصحيح فعلا يصبح عنده حجة قوية من جهة إقامة الحق وإلزام الخصوم، وهذا هو المقصود من علم الكلام، ففائدته من هذه الجهة تصبح بالمنطق. وهنا وجه التشبيه بالمنطق من حيث الآلة، من حيث كونه آليا، فبناء العلوم الشرعية على علم الكلام فيها إشارة أو فيها قدر من كون علم الكلام آلة لبناء العلوم الشرعية كالآلة، لأن العلوم الشرعية تستمد منه، تبني عليه أو تأخذ مبادئها منه، من علم الكلام، أصول الفقه والفقه وغيرها من الأمور، كل علم من هذه العلوم يأخذ بعض مبادئه من علم الكلام، فصار علم الكلام من هذه الجهة كالآلة لبناء العلوم الشرعية، فشابه المنطق من هذه الجهة أيضا، وإن كان في نفسه علما مقاصديا، يعني مقصودا لذاته. قال ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، أول الواجبات على المذهب المعتبر والمعتمد عند أهل السنة هو المعرفة، صحيح؟ المعرفة، لكن المعرفة لا يقال عليها معرفة كاملة، معرفة كاملة تامة متفقا على أنها معرفة، إلا إذا كانت بدليلها. فلذلك قال ولأنه أول ما يجب من العلوم، يعني إذا أردنا أن نقيم علوم الإسلام فأول علم يجب أن نقيمه ما هو؟ علم الكلام، لأن علم الكلام هو الذي يبنى عليه سائر العلوم، لنا أن نقيم علم الفقه، لنا أن نقيم علم التصوف، لكن من دون إقامة علم الكلام لا معنى لقولنا إن هناك فقها وإن هناك تصوفا وإن هناك علم حديث، وأنت معارض في ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعارض في سلامة الولاية، ومعارض في ثبوت الكرامة، ومعارض في ثبوت وجود الله، معارض في كل هذه الأصول، فلا معنى لذلك يا إخوة. صحيح؟ مش لا معنى لذلك فقط من حيث أنه نحن مؤمنون بها ويوجد إيمان بها، لا معنى لعدم قدرتنا على إثبات هذه، وفي نفس الوقت نقول هناك تصوف منتشر، هناك فقه منتشر، ونحن لا نقوى، ليس عندنا المكنة ولا القوة التي تمكننا من إظهار صواب ما نعتقد به من هذه الأصول، أي من كون الإسلام هو الدين الخاتم مثلا، هو الدين الخاتم، من كون نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، من كون الله سبحانه وتعالى واحدا، وهكذا. هذه الأصول التي نقيم عليها سائر العلوم، كل العلوم تقام على هذه الأصول. لا معنى لقولنا إنه كل شيء تمام وفي ما في هناك مشكلة ونحن عاجزون عن رد الشبهات التي ترد على هذه الأصول. إذن لابد من الاهتمام بعلم الكلام، سواء في هذا العصر أم في العصر السابق أو في العصر اللاحق، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام. إنما تعلم وتتعلم، هو يعلم وتعلم يعني بغير يعني من دون تتكلم، لكن في الحقيقة يعلم علما تاما وكاملا بالكلام، وهذا يعرف بالتجربة. ليش؟ لأنه في الحقيقة أنت عندما تتكلم مع الآخر تنتبه إلى بعض المسائل الموجودة في نفسك أو المسائل الموجودة في نفس من تخاطبه، فتعيد تنقيح وتحقيق علومك ومعارفك، أو ربما تتكلم مع نفسك. كثير من الناس يحققون مسائل من خلال مناقشات في نفوسهم، مناقشات نفسانية مع أنفسهم، لكن لا نتصور أحدا في الحقيقة يعني متقنا يعني أو يمكن أن يكون متقنا لعلم الكلام أو لأي علم من العلوم في الحقيقة وهو لا يتكلم أبدا مع الخلق. يعني واحد عايش لحاله هيك وهو يعني عالم في الفقه وعالم في الحديث وعالم يعني شبه محال عادة يعني، مضبوط؟ لأنه لابد على الأقل يوقد بعض المبادئ، يتكلم مع الناس وهكذا، إلا إذا كان مفتوح عليه شيء. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه العلوم تامة يعني من دون أي أخذ ومن دون أي شيء، وأعطاه كل شيء من دون واسطة أي شيء. هذا لم يحصل إلا للأنبياء. أنا لا أصدق بأن هناك أي ولي حصل على كل العلوم. بعض العلوم ممكن أن يحصل عليها، لكن أن يكون أبرع الناس كما يقول بعض الناس في حق بعض الأولياء، أنا لا أصدق في هذا أبدا. هيك هبة إلهية، هذا مش صحيح. نعم، ممكن الله سبحانه وتعالى يهب الإنسان ما ينجيه، ما يعني يجعله مطمئن النفس مفيدا للخلق، لكنه لا يكون عالما كاملا. هذا يحصل وموجود، لكن أنه يكون عالم كامل ويقولوا أنه هذا هبة من الله، أنا أول الناس لا أصدق بهذا. واضح إن شاء الله. إلا إذا ثبت أنه كرامة يا شيخ، والكرامة بدها أدلة. الكرامة مش أي واحد يحكي لي في واحد عنده كرامة بحكي له بارك الله فيك، لا مش هيك المسألة. الكرامة بدها دليل، وده دليل على قدر المدعى. كرامة يعني خارق للعادة، ما تحكي لي والله أخبرني فلان عن فلان، أو والله حسيت بقلبي أنه فلان هيك، هذا مش دليل كافي، ليس دليلا كافيا. أنت اقتنع به، أنا لا أقتنع به، كل واحد في بيت أهله. الدين قائم من دون هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى أعلم. فسيدي تحكي يا شيخ أنه الشيخ سعيد فودة ينكر الكرامات، ما أنكر الكرامات، ما لا أنكر الكرامات، ولكن أنكر كثير من الأمور التافهة التي ينسوها بعض الناس للناس ويجعلون منهم أولياء، وهي لا لا لا لا تدل على ولاية ولا على كرامة ولا على شيء. إن دلت على شيء فتدل على جهل من نسب الولاية إليهم، بس هذا الذي أنا يعني أقول فيه. قال: ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به، ولم يطلق على غيره تمييزا، مع أن غيره من العلوم تتعلم أيضا بالكلام كما قلنا، فصار اسما يعني إطلاقا عرفيا، صار عرفا شائعا، فصار من العرف الشارع إطلاق، خلاص الشائع إطلاقا. قال: ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام، إنما يتحقق يعني يزداد إيش ثبوته ووضوحه، إنما يتحقق تحققا تاما، وإلا فلنا أن نتصور أن يعني مقدارا منه، مستوى معينا منه يتحقق من دون إدارة الكلام من الطرفين، يتحقق. لكن فعلا إذا أردت أن تتحقق منه فعلا لابد من المناقشة المباحثة، إما مع شيخ أو صاحب أو مخالف أو نحو ذلك، أو مع نفسك حتى، اشغل مع نفسك، افرض فروض معينة واشغل، هذا علم، علم حقيقي. قال: ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين، وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب. لاحظ كيف قال قد يتحقق، مش شرط أنه يتحقق غيره بالضرورة، قد يتحقق لكن متصور ذلك. قال: ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، مع أن مباحثه ومسائله أقل مسائل العلوم. يعني لو أردت أن تعد مسائل علم الكلام كلها على بعض يمكن ما تبلغش من دون التفريعات 100-150 مسألة يا دوب، وكل الدنيا مشغولة بعلم الكلام ما بتبلغش هالقدر هذا، شايف؟ وكل الدنيا مشغولة بعلم الكلام. الفقه بيعدوا فيه مئات الآلاف من المسائل، مئات الآلاف. علم الحديث كذلك آلاف المسائل، وعلم النحو كذلك. علم أصول الدين أقل العلوم مسائلا، مسائله أقل من مسائل غيره من حيث العدد، من حيث العدد، لكن من حيث الأهمية هي أكثر المسائل أهمية، وكل الخلق مهتمون بها بصورة أولية، كل الخلق دائرون عليها. هل وجدت هل يمكن أن تجد إنسانا عاقلا عنده هيك قطعة من عقل يقول لك والله أنا لا يهمني إذا كان هناك إله ولا ما؟ هذا مجنون يكون، صح؟ ما في واحد يسرق أن يقول ذلك، لكن ممكن تجد واحد يقول لك والله أنا لا يهمني، لا أعرف رأي الشافعي ولا أبو حنيفة، بهمني أني أصلي منيح وخلاص، ما يهمنيش. هذا ممكن، وبكون مسلم عادي، ما في عندنا مشكلة فيه، فش عندنا مشكلة كبيرة، مشكلة صغيرة، صح؟ ماشي. فتتفاوت المسائل. قال: ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا. الأكثرية هنا إذن ليست من حيث المسائل، عدد المسائل، أيوة، من حيث الكيفية، إن كل الخلق يهتمون بهذا العلم، فصارت النزاعات فيه على أشدها، أكثر النزاعات الحرجة الحامية القاسية في علم الكلام. فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين لذلك السبب، ما دام الكل يعني مهتم بهذه المسائل ويعني حميان عليها. الملحد بيقول لي: عمي انتم الذين تدعون التأله مثلا، وتدعون اثبات وجود الله، تزعمون هذا زعما، ان انتم الا تظنون. هذا الملحد، وانتم لسه لم تصلوا بعد الى مراتب العلم، شايف؟ والمؤمن يقول له: انت اصلا ما بتعرف كثير من الامور، ولا واحد يسكت للاخر، شايف؟ لكن لن تجد مثل هذا وعلى شدته وقسوته في مسائل الفقه. بالعكس، مسائل الفقه خلافية، وكل واحد بيحترم الثاني، الناس المحترمين بيحترموا بعض، صح؟ مثل الناس اللي بيخلوا فروع الفقه أكم طول جلبابك وأكم كذا، يعني هذه مسائل أصلية ويفسرون بناء عليها، فيشتركون مع ابن أبي ذؤاب في جعل المسائل الفقهية قطعية، صح؟ ويكفرون أو يبدعون بناء عليها، يقلبوا الأصول فروع والفروع أصول، شايف؟ قال: فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم، ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عدا. يعني إذا سمعت بيقول من العلوم دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. يعني إذا سمعت كلاما رصيرا وبعد سماعك لكلام ضعيف وكلام رفيف وكذا تقول هذا هو الكلام، فصار علم الكلام يقال له هذا هو الكلام الذي يستحق أن يتكلم به أو يتكلم به الناس. لاحظ كيف؟ ويتعب حاله، يستحق بل يكون واجبا. أما إنك تعب حالك في إنك تحكي أضع يدي هكذا ولا أرسلها ولا أقبض من هون ولا أحطها هون، خلص كل واحد دليله وامشي، ما تزعج روسنا بهذه المسائل، ما تجعلها أمور تمتحن الناس بها، لكن اجعل امتحان الناس أو اهتمامك بتصحيح، مش امتحان الناس، في هذه المسائل، مسائل الاعتقاد. مش تعمل لي مشاكل على أكم طول شاربك وأكم طول لحيتك، مسائل هذه اختلف فيها العلماء، ما في عندنا مشكلة فيها، واضح كيف المسألة، كل واحد دليل ظني وهو يحاسبه الله بناء على ماذا أنت أخذت هذا الكلام، وانتهى الكلام. إذا أخذها بالهوى الله سبحانه وتعالى بحاسبه، أنت مش أنت اللي بتحكم عليه ما دام في هناك رأي. أما مسائل علم الكلام هذا الذي تقف عنده، الناس الآن عكسوا الأمور، مسائل التوحيد بطلوا يهتموا فيها، ومسائل الفقه بل مسائل التصوف صارت اللي هي أصلا كماليات في الحقيقة، إنه الإنسان ينتسب إلى طريقة خاصة، هذا ليس فرض عين، ليس فرض عين على عامة الناس، إنه ينتسب لطريقة وشيخ ويأخذ البيعة، هذه كلها ليست من فروض الأعيان كلها. أول ما يعمله طالب العلم وهو لسه مش فاهم عقيدته ولا فقه ولا أصول ولا شيء، بده يروح يبايع شيخ، وبده يروح يعمل خلوة، وبده يروح يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لسه لا يعرف حيطة من ضيف، واضح كيف الكلام، وكلهم بيطيروا كرامات، واحد لسه بعرف لا يعرف أن يفك الخط ولا يقرأ اللفظ، شايف كيف؟ ما بتقدر تحكي معه لأنه هذا مكاشف، مكاشف، ما أعرف إيش مكاشف أنا والله، واحد بهذه الجهالة كيف يكاشف ما بعرف أنا، لكن مخلص له أتباع ودعماء وإلى آخره. هذا مو حال الكثير من المسلمين يا شيخ الآن؟ نعم هذا حالهم، إذا ما بدك تحكي أنا بحكي، ما في عندي مشكلة، موجودين، وهذه إحدى علات، إحدى آفات المسلمين يا إخوان، قلبنا الأمور، رأسنا أخذنا قمة الهرم وبدنا نخليه الأرض التي نعمر عليها الدين، قمة الهرم التصوف، قمة الهرم، تركنا الفقه وتركنا العلم التوحيد وتركنا أمور كثيرة جدا تركناها، حتى بعض الناس صاروا ينهون أتباعهم وتلاميذهم وطلابهم عنها. سنوسية هذا بالتلهيك، ممكن سنوسية بتلهيش، تلهيش تورث، قال تورث في القلب شكوك، فلسفة سنوسية صارت فلسفة، من متى صارت السنوسية فلسفة؟ سنوسية يا شيخ اللي كان عامة الناس بعد صلاة العصر بعد ما يخلصوا من الأدعية والأذكار يقرأوا متن السنوسية كاملا في القرن التاسع والعاشر الهجري، يقرأوا كاملا هيك على وهم قاعدين هيك ويضلهم روحين بعدين، سنوسية كامل أم البراهيم. الآن الشيخ اللي ما كان هو اللي قارئ السنوسية، الشيخ اللي يعني شيخ إيه قرائته للسنوسية، أعلى مرتبة السنوسية، بارك الله فيك. هذا يدل على أنا ولا أقوله استهزاء لكن أقوله كشفا للواقع، لأن إذا عرفنا أن أكثر الناس، طب بهم دكاترة الجامعات كم واحد منهم بيعرف مستوى السنوسية؟ بديش أقول السنوسية، مستوى السنوسية كم واحد بيعرفه؟ المشايخ خطباء المساجد كم واحد يا إخوان؟ نسبة قليلة جدا، صحيح ولا لا؟ طب كيف يعني، ما الذي تتأمله من أمة هذا هو حال وهذا هو مستوى أئمتها وعلمائها، أعلى مستوى عندهم هو هذا المستوى بس، هذا اللي أنا بدي أحكيه. إذا كان كلامي خطأ فردوه في وجهي، لكن لنا أن نتأمل وننتظر من الأمة شيئا كثيرا إذا كان أئمتها مثل الإمام الغزالي والتفتازاني والرازي والزويني والباقلاني والأشعري، لنا أن نتأمل كثيرا جدا من أمة بهذا الحجم، ويعرفون لهم مقدارهم ومكانتهم، يعرفون مش ينكرون، لنا أن نتأمل من هذه الأمة، لأن الأمة التي ترفع علماءها هي أمة نبيها، أمة واعية، والأمة التي لا تعرف أصلا علماءها فضلا عن أنه تعرف مكانتهم وتعرف علومهم وكذا، هذه أمة ليست، لا يرجى منها خير، لا يرجى. يجب علينا نشر مثل هذه الثقافة وعدم الانصياع للأمر الواقع في الخارج، واضح كيف المسألة؟ مش إذا شفنا أكثر الناس هيك نقول خلاص إحنا شو بدنا، لا إحنا اللي بدنا، يجب أن نعيد نقد مثل هذا الواقع يا إخوان. وأنا أكرر هذا الكلام كثيرا لأنه مهم، بعض الإخوة يقولون يا شيخ سعيد أنت بتكرر بعض المسائل، نعم أنا أكرر بعض المسائل لأن هذه المسائل مهمة بس. قال ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، لاحظ كيف، لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية، قطعية أعم من أن تكون عقلية على فكرة، هنا يعني يمكن أن يقال الأدلة القطعية أعم يعني من أن تكون عقلية، وإن كان بعض الشراح والمحشين قالوا القطعية المراد بها العقلية، لكن لا يلزم، ممكن تكون قطعية عقلية وهي أصلا إيه يعني مأخوذة من النقل. لاحظ كيف المسألة، يعني هي لذلك قال المؤيد أكثرها، نفس الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بإيش؟ بالأدلة السمعية. إذا التفزاني يريد هذا، الأدلة القطعية أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، فسمي بالكلام المشتق من الكلم. الكلم يعني إيش؟ الجرح، جرحتك جرحا، كلمتك كلما، وهو الجرح من كلمة يكلم كلما، وهذا هو كلام القدماء. وهذا هو كلام القدماء، يعني حقيقة الطريقة التي كان يمشي عليها القدماء من المتكلمين هي هذه، هي أنهم كانوا يستنبطون المسائل من أصولها ويديرون فيها أنظارهم على النحو الذي تم بيانه. قال ومعظم خلافياته مع الفرق الإسلامية، ومعظم خلافياته مع الفرق الإسلامية. لماذا؟ لأنه يتكلم عن كلام القدماء. بعد أن وضحنا شيء من التطور التاريخي السابق، كلام القدماء مع أحوال الناس الذين كانوا مع القدماء، مين هم؟ هم الفرق الإسلامية. لماذا أكثرهم كان يعني يشتد الكلام معه كان من الفرق الإسلامية؟ لأن الفرق غير الإسلامية أصلا هي مش فرق، الناس الذين ليسوا من الإسلاميين أصلا مثل الملاحدة والزنادقة واليهود والنصارى وإلى آخره كانوا موجودين، لكن لم يكن لهم صوت عال مسموع في تلك الأزمان. فلذلك ما كنت ترى كثيرا من اليهود أو النصارى أو كان فيه هناك مناقشات، ولكن لم يكونوا بكثرة الذين يتصدون للمناظرة من الإسلاميين، لأنه كان إذا كان هناك هندوسي مثلا أو وثني أو يهودي يعني يأتي للمناظرة يجد كل الفرق الإسلامية ترد عليه كلها، بيفيلوا الخارجي بقطاراته، المعتزلي بناظره بدوخه، بيعرفش الأشعري بيرد عليه، الزيدي بيرد عليه، كل المتكلمين يردون عليه إلبا واحدا كما قال الإمام الغزالي، إلب واحد على الفلاسفة أو المخالفين للدين عموما، يعني ما كانوا يتركون أحدا. فلذلك ما كان يجرؤ كثير من المخالفين لأصول الدين يعني غير الإسلاميين، في هناك شيء اسمه إسلاميون وفي غير إسلاميين، الإسلاميون الذين ينتمون إلى الدين، يعني الذين لم يعارضوا قانون الإسلام الذي شرحناه سابقا، يعني وضحناه يعني بعض يعني أشكال شرحه اللي هو إيش؟ الضروريات من الدين يعني على وجه إجمالي. فلنقول هذا، الذين لا يخالفون قانون الإسلام أو المعلوم من الإسلام بالضرورة أو بالقطع، أننا نقطع أنه هذا من الدين لا يجوز لنا أن نخالفه، هؤلاء متكلمون كلهم إسلاميون، كلهم من عائلة واحدة، أنا فاميليا، فاميليا واحدة، يعني شوفت كيف بقاتلوا مع بعض. لاحظ كيف المسألة، مع أنه زيدي وشيعي، شيعي محترم يعني، وأشعري ومعتزلي وخارجي، مش خارجي بيروح يقتل المسلمين، شوفت كيف زي كتير المشكلة عندنا في كثير الآن بيعملوا لك نفسهم ثوار وكذا وروح بقتل المسلمين، شو هال يعني شو هالجهاد هذا، مش فاهم أنا. طب روح زعزع أركان الأمريكان ولا كذا، ليش مشتغل بهالمسلمين بهم، شو حي إسرائيل، أشعل الحرب على حدودها مثلا، يعني فلتونا من هالقصة هذه عشان في بعض الناس يمكن يزعلوا مني هسه. وين وصلنا؟ إذا كان المتكلمون كلهم فريقا واحدا، أسرة واحدة لاشتراكهم في أصول الدين، فلذلك كان صوت المخالفين للإسلاميين في تلك الأزمنة ضعيفا. فلذلك كان هذا أحد أسباب عدم وجود مناقشات كثيرة بمقدار كثرة مناقشات الإسلاميين بعضهم مع بعض. طب هذه الصورة التي نغيرها الآن في الحقيقة، إذا فهمناها بهذه الصورة يا إخوان، هل تدلنا على أمر إيجابي في أحوال المسلمين أم على أمر سلبي؟ يعني حالتهم الاجتماعية والفكرية والثقافية كانت حالة إيجابية يعني جيدة أم سيئة جدا؟ أنا في نظري كانت من أحسن الحالات في المجتمع الإسلامي بشرط وجود الاختلافات. يعني ممكن المجتمع الإسلامي يعني هذا اللي حاضر الموضوع اللي هو وجود الاختلافات. ممكن المجتمع الإسلامي إذا وجدنا استطعنا أن نصل إلى مجتمع إسلامي والله فيش فيه خلافات هذا خير وبركة كعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه خلافات أصلية هذا أحسن المجتمعات. لكن أن نصل إلى ذلك كيف نصل إلى ذلك؟ لكن مع وجود الاختلافات فأحسن حالة من الحالة المجتمع المسلم أن يكون هؤلاء المختلفون كل واحد منهم قوي وكل واحد منهم عارف إنه هو يخدم الإسلام وإنه يذب عن الإسلام. شوف كيف المسألة. وبالتالي تصير نزاعاتهم نعم مشروعة بينهم لكن كلهم يد واحدة على من سواهم. في هذه الحالة يكون الإسلام قويا. والصورة الأقوى والحالة الأقوى أن نقلل من هذه الاختلافات بحيث نغلب أهل الحق على غيرهم. إن استطعنا أن نفعل ذلك يكون خير أحسن وأحسن وأحسن. لكن إذا كانت هناك فرق وكذا فلنعمل على أن لا يشتغل بعضنا ببعض إلا على طريق إيش؟ المجادلة بالتي هي أحسن. فإن استطعنا تغليب رأي على آخر هذا هو الأحسن. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن نحن هذا هو النظر الكلامي وهذا هو النظر الواقعي النظر الواقعي. أنت عندما تقول أن هناك اختلافات وهناك فرق موجودة كيف تتعامل مع هذه الفرق الموجودة؟ هل تتعامل معها وتقول لا هي ليست موجودة؟ ما هي موجودة. يجب أن تقول يا أخي تعال أنا بعترف أنك موجود وتحكي بهذا الكلام وخلينا أنا وياك نتناقش. ما نتدابر ولا نتظاهر ولا يقطع بعضنا بعضا. أنا والسلفي خلينا نتناقش ونحكم أصول البحث والمناظرة بيننا. ألم يكن المعتزلة والأشاعرة كيف أصلا نشأ مذهب الأشاعرة أصلا؟ ألم ينشأ مذهب الأشاعرة بالنظر والمناظرة؟ تصدى الأشعري للمعتزلة وكانوا رجالا قالوا له تعال نشوف في عندك. مرة ومرة ومرة بعد هيك ظهر انه هو اقوى منهم وهكذا. والمعتزلة عندما ظهروا ايضا بالمناظرة ناظروا الخلق ولم يكن احد يستطيع ان يجادلهم فظهروا فجاء من هو اقوى منهم وهكذا. فيا اخوان هذه هي الطريقة الصحيحة في حال وجود المنازعات. لكن كما قلنا إن استطعنا أن نخفف من هذه المنازعات هذا بيكون حياة أحسن وأحسن. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وذلك أن رئيسهم قال ومعظم خلافياته مع الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة. عرفنا لماذا معظم خلافياته مع الفرق الإسلامية. فكلمة الإسلامية والإسلاميون كلمة صحيحة. كلمة الإسلاميون من حيث الوصف والاستعمال كلمة صحيحة يا إخوان ويصح استعمالها من حيث اللغة يصح ومن حيث الاستعمال الموجود في التاريخ. نعم موجودة في التاريخ مقالات الإسلامية عند الإمام الأشعري قبل التفتزاني بخمس قرون تقريبا صحيح؟ موجودة ومن قبل الأشعري موجودة. فلذلك أنا بستغرب من بعض دكاترة الأزهر متخصصين في الفقه المقارن أو المقارن شايف بيقول أصلا لفظة الإسلاميين هذه ليست لفظة صحيحة لا يجوز إطلاقها واستعمالها. الذي يجوز فقط أن نقوله هو مسلم أو غير مسلم. أما إسلامي هذه بدعة. فهذا طبعا يتكلم لغرض سياسي فقط لغرض سياسي. لأنه صارت المسألة أنه أنت بدك ترد على الإسلاميين. وضحت كيف النقطة. الإسلاميين المقصود بهم عرفا هم الأخوان المسلمين أو كذا أو كذا ماشي حال. فصار يحاول ينكر وجود لفظة الإسلاميين لأجل إيش الرد على هذا نوع من السخافة رئيس إيش أصول الفقه قسم أصول الفقه هو الفقه المقارن لذلك اسمه لأنه ليس له فقط هذه الأغلوطة له عشرات إن لم تبلغ مئات التهافتات والمغالطات ومعظمه هو مندفع إليها اندفاع سياسي أو فكري غريب جدا. والله سبحانه وتعالى أعلم. مش هستيجي يحكي واحد هستا أنت مع الإخوان مش مسألة مع الإخوان. لما نرد خلينا نحترم شوي حالنا وإحنا نرد. لا داعي إذا كره أحدا إنك تكره كل ما ينتسب إلى هذا الأحد. عيب. خليك يعني أنقد بحق، أنقد ما فيه من باطل بحق، مش تنكر الحق اللي هو بيحكي فيه أخرى. هذا غلط، هذا بيكون تعصب أعمى. والله اتباع هوى، مش تعصب، هذا اتباع هوى محض يعني. قال خصوصا المعتزلة، المعتزلة لأنهم أول فرقة، أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة. يعني أول فرقة العلماء والمحشون قالوا ليس بالضرورة أن تكون هناك هذه الأولية زمنية، لأنه لا يبعد أن تكون هناك بعض الفرق الذين قبل المعتزلة أسسوا قواعد خلاف، لكن المعتزلة أول من أظهروا وأسسوا واشتهروا به هذه القواعد، وإلا فمن قبلهم بعض الفرق أسسوا بعض قواعد الخلاف، لكن لم يكن ظهورهم مثل ظهور المعتزلة. فالأولية هنا من لحاظ إيش؟ الأسدية والقوة من هذا الباب لقواعد الخلاف، خلاف أهل السنة، خلاف أهل السنة أو خلاف الحق بحسب نظرة أهل السنة. يعني تفسير العقائد، أيوة، تفسير العقائد ومذهبهم، يعني تقعيد مذهب نصرة مقولاتهم بناء على قواعد عقلية ونقلية وأصولية ونحو ذلك، وقالوا هذه هي استدلالاتنا وهذه طريقتنا. غيرهم كان يقول ذلك، لكن ليس بمثل يعني دقتهم وكثرتهم وشدتهم. قال قواعد، أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة، لما ورد به ظاهر السنة. والظاهر لا يكون ظاهرا إلا إذا كان موافقا للدليل. واضح كيف المسألة؟ لا يكون أي معنى هو المقصود ابتداء من السنة لا يقال عليه ظاهر السنة، فالظاهر هو الظاهر بالدليل، هذا هو التعريف الظاهر. لأنه إذا كان شيء من المعاني متبادرا إلى الذهن لكن مخالفا للدليل يجب عليك أن تخالفه أصلا، مش يعني لا يذم من خالف مثل هذا الظاهر الذي يقال عليه ظاهر، وهذا أحد إطلاقات الظاهر. لكن هنا ولما ورد به ظاهر السنة لا يراد به الظاهر الذي يمكن أن يكون مخالفا للدليل، بل الظاهر المدعم بالدليل أو الذي لا دليل على خلافه، هذا هو المراد بالمعنى، بمعنى كلمة الظاهر هنا، ظاهر السنة التي لا داعي لمخالفتها أو الذي لا يوجد دليل على مخالفتها أو الذي يوجد دليل على عدم خلافها. وأنتم ظننتم أيها المعتزلة أن الدليل غير ذلك، يعني على ضد هذا الظاهر. قال وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد، خالفوا ظاهر السنة وخالفوا ما جرى عليه جماعة الصحابة. ممكن واحد يجي يقول الآن طيب سلمنا أن المعنى الفلاني إذا كان ظاهرا من السنة والدليل على وفاقه ولا يوجد هناك دليل ظاهر بإزائه يعني يناقضه أو يضاده، سلمنا أن مخالفته عيب يعني لا يجوز مذمة. طب ما الدليل على ذم من يخالف جماعة الصحابة؟ تدخل جماعة الصحابة، مش هذا سؤال؟ يعني من أين يجب أو من أين يذم من خالف ما جرى عليه جماعة الصحابة؟ ما جرى عليه جماعة الصحابة إيش يعني ما جرى؟ ما جرى عليه الذي جرى ايش يعني جرى عليه؟ يعني يستقر، صار عليه واستقر، ايوه اضطرب من سيرتهم. ومش واحد من الصحابه، جماعه الصحابه، يعني ما استقر من سيره الصحابه، من سيره جماعه الصحابه، مش من كل واحد من الصحابه. طبعا هذا له وجه ان يذم من يخالفه، يعني الذي قاله جماعه الصحابه يعني مجموع الصحابه إما كلهم أو أغلبهم، واستقر الأمر عليه، ثم جاءوا ناس بعد قرن أو قرنين أو نحو ذلك أو عقود معينة وقالوا هذا باطل وهذا بدعة، هذا الذي جرى عليه الأصل أن نخالفه. شوف كيف المسألة صارت. فالأصل نقول له الأصل أن يكون هذاك الأمر الذي جرى عليه جماعة الصحابة بهذا المعنى جرى عليه استقر عليه أكثر أو كل الصحابة أو بعضهم بلا نكير. ماشي الحال؟ الأصل إنه هذا هو صحيح، فمن أين الخلاف؟ من أين تخالفه؟ ومن أين تقول إنه بدعة؟ فضلا عن إنه ممكن يكون هذا إلحاد أو إلى آخره من الأوصاف العظيمة يعني. فإذا فهمنا هذه العبارة على هذا النحو، طبعا الأصل أن يكون من خالف ما جرى عليه جماعة الصحابة بهذا المعنى، الأصل أن ننكر عليه. هذا الأصل إلى أن يقيم دليلا ظاهرا قويا على أنه يجب علينا أن نخالف ما جرى عليه جماعة الصحابة، وأن له ذلك، أن له ذلك. قال خصوصا إذا كان الكلام في باب العقائد. قال وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد، سواء كان في ظاهر السنة أو في ما جرى عليه جماعة الصحابة في باب العقائد، كلاهما يعني في باب العقائد. وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتذر عن مجلس الحسن البصري رحمه الله يقرره، يعني وهو يقرره حال كونه يقرره. انت عربتها بدل؟ ممكن، يعني ممكن أن مرتكب الكبيرة، يعني اعتذر حال كونه يقرر، صحيح؟ يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. هذا من؟ واصل بن عطاء. طب الحسن البصري ماذا كان يقول؟ الحسن البصري كان يقول إن مرتكب الكبيرة منافق. طب ما الذي كان يقصده من كلمة منافق؟ هل كان يقول منافق بالمعنى النفاق الذي نعرفه نحن يعني؟ لا طبعا، لأنه لو كان كذلك لكان ليس من أهل السنة. فإذا قوله إن مرتكب الكبيرة كان منافقا يعني نفاقا أعمالا، نفاقا عمليا، يعني من باب إن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إطلاق يعني إطلاق وارد في السنة، علامة المنافق كذا كذا. فمن هذا الباب كان يقول منافق، من باب أنه التزم بكلامه بالإسلام ولم يفعل أفعال المسلمين، فهذا اشترك مع المنافقين في بعض السنات، وله الأعمل عملي، نفاق عملي باختصار. لأنه يستحيل أن نقول يعني أنه الإمام الحسن البصري وهو من هو كان يعني يقول إن مثلا فاعل الكبيرة منافق بمعنى أنه كافر، يعني المنافق هو الذي يبطن ما لا يظهر، يعني كافر هذا. وهذا الذي يقول هذا ليس من أهل السنة أصلا، هذا ليس قول أهل السنة، لأن قول أهل السنة أن فاعل الكبيرة هذا مسلم، مؤمن مسلم، لا يصح أن نقول له فهذا عاصي، بس عاصي، لا يقول لا يجوز أن تقول عنه منافق هكذا يعني. طيب الإمام الحسن البصري كان يقول منافق بهذا المعنى، نفاق عملي بهذا المعنى، وهذا الإطلاق أيها الإخوة الأفاضل نجده عند كثير من المتقدمين. تذكرون الرأي الذي ناقشناه عن الإمام أبي الحسن الأشعري في باب المقلد في بداية شرح جوهر التوحيد قبل 60 سنة، ماشي؟ في أول مسائل شرح جوهر التوحيد ناقشنا هذه المسألة ووقفنا عندها، وطلبنا من بعض الإخوة الأفاضل أن يأتوا ببحوث وكذا من بعض الكتب، وبينا لكم بطريقة يعني جلية جدا أن الإمام الأشعري لم يكن ينفي أصل الإيمان عن المقلد. هذه التهمة التي يتهمه بها كثير من المخالفين مثل السلفية أو التيمية يعني وغيرهم، وحتى بعض الشيعة وبعض المعتزلة اللي كان هيك رؤوسهم محولة شوية، شايف؟ اتهموا الإمام الأشعري بأنه يكفر عامة الناس، تمام؟ هذا من ضمن الإشكالات التي توجهت على الأشعري، فنحن وقفنا عندها وقلنا إن الإمام الأشعري كان يقول ليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن إيمانا كاملا، وهذا صحيح، ليس لم يصل إلى أعلى مراتب الإيمان، بل هو محقق لمطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق التام، وهذا صحيح. فهذا التعبير لما عليه من إشكالات لم يلتزم به الأشاعرة، لكن هم وافقوا الأشعري في أصل المعنى الذي يقول به. فالذي أردت أن أقوله أنه مثل هذه الإطلاقات قد نجدها عند المتقدمين، لكن لابد من تحقيق معناها، لابد من تحقيق معناها، وهذا هو مذهب الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. فواصل بن عطاء لما جاء واحد من الناس وسأل الحسن البصري يا إمام، قال ما حكم أو ما قولك في من فعل الكبيرة؟ هل هو مؤمن أم كافر، لأنه أهل السنة كانوا يقولون هو مؤمن لكنه عاصي. المرجئة كانوا يقولون مؤمن وفش عليه إثم، لأنه لا يضر مع كان لا ينفع مع عفوا لا يضر مع الإيمان ذنب، صح؟ كان لا ينفع مع الكفر إيش؟ طاعة. مقولة من المرجئة. فجاء واحد مستشكلا ويقول يا شيخ حيرون الناس. المرجئة يقولون العاصي مهما فعل لا يضره شيء وهم المرجئة، وبعض الناس يقولون العاصي كافر أصلا من الدين وهم الخوارج. ماذا تقول؟ فقبل أن يتكلم حسب الرواية يعني واصل بن عطاء كان أحد طلابه ويدرس عنده وقال ليس بمؤمن ولا كافر، بيريح حاله ناخدها هيك. وزعل وعصب وطلع يعني قعد على العمود لحاله وصار يقرر مسألة الاعتزال. زعل نشر حال عصبي كائن واصل بن عطاء، لأنه الذي يقوى أنه يقوم من مجلس الإمام الحسن البصري بده يكون واحد على قد حاله، خصوصا إذا كان جرؤة أنه يقعد في زاوية عمود آخر في نفس المسجد، هذا واحد على قد حاله بده يكون، صح ولا لا؟ وتبعه عمر بن عبيد وبعض الناس ثم أسس مذهب الاعتزال. مش هذا يعني تضخيم لواصل؟ هو كبير، لا لا يعني لا نصغره، لكن هذا معناه أنه قال لا يكون مؤمنا ولا إيش كافرا. طب ماذا يكون في منزلة بين المنزلتين؟ وهذه كانت من أوائل المسائل التي ظهر بها مذهب الاعتزال، وهي من أضعف أصول الاعتزال، صحيح؟ من أوائل المسائل التي ظهر بها مذهب المعتزلة من أصولهم الخمسة، وهي أضعف أصل من أصولهم من حيث التقرير والتنظير والاعتماد، لأنهم كان حكاها وهو معصب الزلمة يمكن شيء بعدين صارت ثبت عليها والله أعلم. على كل الأحوال قال هذه المقولة، وبعدين صاروا يفرعوا أنه لا مؤمن ولا كافر، لا يقال عليه مؤمن ولا كافر لكنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا، لكنه في الآخرة هو إيش؟ مخلد في النار، يعني هو في الآخرة كافر، في الحقيقة كافر إن لم يتب من ذنبه، لكنه في الدنيا لا نقول عنه مؤمن ولا كافر لكن نعامله معاملة المسلمين. هذا المعتزلي يقول هذا الكلام. أهل السنة بيقولوا ماذا؟ هو عاصي آثم، وإن تاب تاب الله عليه إما ظنا أو قطعا. شوف كيف المسألة، لا يجزمون بالتوبة قطعا أو ظنا، وإن لم يتب قد يتوب الله قد يغفر الله له ولا نقطع بالمغفرة. هذا مذهب، وهذا لا يقدح في إيمانه لكنه ينقص من مرتبة إيمانه، ومن هنا يقولون يتفاوت الإيمان زيادة ونقصا، وهذا هو أعدل الأقوال وأحسن الأراء رأي أهل السنة. قال اعتزل أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري رحمه الله يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت له المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة. طبعا بعض الباحثين تقول هذه القصة يعني ليست ثابتة، وانه المعتزلة يعني مش هكذا نشأوا وهكذا، بغض النظر في النهاية يعني بعد يعني زمان وزين صار المعتزلة يطلقون على انفسهم المعتزلة، هم سموا انفسهم اهل العدل والتوحيد كما سيأتي، فبيقولوا انه مش هم اللي سموا حالهم معتزلة، لكن بعد ذلك صاروا يسموا حالهم معتزلة، صاروا طبقات الاعتزال واصول الاعتزال ونحو ذلك، يعني خلاص رضوا هذا الاسم. تمام، وان شاء الله يا سيدي العزيز بعد فترة اذا كان يعني اهل السنة في هذا الزمان شوية اقوياء انه اتباع ابن تيمية يرضوا بانهم يسموا ايش بالتيمية وليسوا السلفية، لانهم هم يدعون انهم السلفية كما زعم المعتزلة انهم اهل العدل والتوحيد، لكن بعد نقد أهل السنة للمعتزلة قالوا صار الاسم الغالب عليهم المعتزلة. فلو قوي نقد أهل السنة لأتباع ابن تيمية فسيصير الاسم الغالب عليهم التيمية، لأن هذه حقيقتهم وليس السلفية، والله أعلم. فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة، وهم سموا أنفسهم مش سموا، لما يسموا أنفسهم بموتوا، سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب، لاحظ بوجوب ثوابه، الله سبحانه وتعالى يجب عليه ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى، كلاهما واجب. ونفي هذا الأصل الأول اللي هو العدل، هذا هو مفهوم العدل عندهم يعني، أو أهم يعني أركان العدل. ولقولهم أيضا ونفي الصفات القديمة عنه، لأنهم اعتبروا إثبات الصفات الزائدة عن الذات أو على الذات هذا شرك وتعديد للقديم، تعديد أو تعدد في نفسه للقديم. ثم إنهم قد توغلوا يعني استعمقوا واختلطوا في علم الكلام وزاغوا، توغلوا يعني تعمقوا في علم الكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة، مش في علم الكلام علما صافيا، وتشبثوا بأذيال الفلاسفة يعني تأثروا بالفلاسفة. وهذا أمر مهم جدا يا إخوان، إنه نلاحظ تأثر بعض الفرق الإسلامية خصوصا يعني ثم إنهم يعني بعد فترة ظهر هذا الأمر، لكن بداياتهم لم يكن يظهر عليهم أي تأثر من الفلاسفة على فكرة، لكن زعماءهم المتأخرون مثل الجبائي مثلا وحتى النظام وإلى آخر هؤلاء فعلا ظهر تأثرهم تماما بالفلاسفة. متقدموهم لما تقرأوا كلامهم تسمعونه كأنه كلام قريب من يعني كلام عربي مسلم يحتج بالكتاب واللغة العربية، معظم كلامهم هكذا، هو بالأدلة العقلية الظاهرة، شايف معظمهم هكذا يعني. لكن متأخرهم صارت تظهر عندهم مبادئ فلسفية وتشقيقات وتفريعات مأخوذة من مذاهب فلسفية. قال وتشبثوا بأديال الفلاسفة، تشبثوا بأديال الفلاسفة في كثير من الأصول والأحكام. طبعا هم لم يقولوا عن أنفسهم نحن تشبثنا بأديال الفلاسفة، لا، لكن هذا النقد الذي وجهه أهل السنة على الاعتزال أثبتوا به أنكم أيها المعتزلة التزمتم بعض آراء الفلاسفة، ليست الآراء الحقة بل بعض الآراء الباطلة، حقيقة آرائكم تنطوي على هذه الآراء الباطلة، فلذلك نحن نقول عنهم تشبثوا بآراء الفلاسفة. هم لا يوافقون على هذا، وهذا مدار إيش؟ دعوة ومدار نظر ونقاش في كثير من الأصول والأحكام. وشاع مذهبهم فيما بين الناس، فعلا كان شائعا فيما بين الناس، حتى عامة الناس كانوا يحترموا المعتزلة، وعظماء الناس كانوا يحترموا المعتزلة، شايف كيف؟ كيف العلمانيين والحداثيين الآن؟ شفت كيف؟ معظم الناس بيحترموهم، صح ولا لا؟ وزعماء الدول كلهم ما شاء الله عليهم يعظمونهم، شاع مذهبهم بين الناس. حتى انه دائما انا بقول هذه العبارة، ابو جعفر المنصور لما ذهب الى عمرو بن عبيد وقال له اعني باصحابك يا عمرو، اعني باصحابك، وكانوا صحبة مع بعضهم اثنين يعني رفقاء. ولما مات عمرو بن عبيد ابو جعفر المنصور رثاه بشعر حكى فيه ابيات، شوفت كيف؟ قال اعني باصحابك، يعني شوف أبو جعفر المنصور اللي هو الخليفة، وهو من هو؟ ما بتتكلم عن هارون الرشيد ولا المأمون، أبو جعفر المنصور ذهب إلى عمرو بن عبيد وقال له أعني بأصحابك. مين هم أصحابه؟ المعتزلة، لأنهم كانوا المعتزلة عندهم قاعدة شعبية، ورحب كيف المسألة يعني بمصطلحاتنا المعاصرة، كانوا منتشرين بين الناس يحترمونهم يخافونهم يرهبون جانبهم فيهم احترام ونحو ذلك. أعني بأصحابك، أنا أحتاج في تثبيت ملكي وقوتي وسلطاني إليكم، أعني بأصحابك يا عمر. إيش قال له عمر؟ إيش حكى له؟ مش أمرك يا سيدي، وأعطيني مليون ليرة وضبط لي المركز الفلاني وأنا مش هيك المسألة كما يفعل كثير من المشايخ في هذا الزمان. حكى له إيش؟ ارفع علم الحق يتبعك أهله. شوف العبارة هذه، ارفع علم الحق يتبعك. ايش علم الحق؟ علمنا يعني صير معتزلي، وقتها احنا اللي بنتبعك، مش بنعينك، يجب علينا ان نعينك، اما من دون ما تلتزم مذهب احلق لا نعينه. شوف هاي المعتزلة كانوا يحترموا حالهم. اعني باصحابك، ما حكوا له ايش تدفع لي تخليني رئيس وزراء ولا وزير ولا، ما حكى له هيك. ارفع علم الحق يتبعك، بصيروا اتباعك، يصبح واجبا دينيا عليهم انهم يتبعوك. شوف كيف المسألة، بس بشرط ايه؟ ان ترفع علم اهل الحق. ويبدو انه رفع علم اهل الحق جاء في بعض ذرية مجدريتهم بعد هارون الرشيد أجل المأمون ورفع علم أهل الحق، يعني صار معتزلي جم. ما هي ما جات الشيخ بين يوم وليلة بهمش، يعني مش أبو المأمون كان أو أنه هارون الرشيد كان بمعزلا عن التأثر بالاعتزال، لكنه ما كان ظاهرا فيه هذا. ولا من وين ابنه راح يتعلم عند المعتزلة بهمش؟ المأمون يعني كيف يتركه يتعلم عند المعتزلة؟ هو هيك فجأة طلع وصار شاب ولاقى معتزلي وصار مش هيك المسألة بتيجي يا إخوان. تعلم شوي شوي 10 سنوات 20 سنة الله أعلم متى صار خليفة، كان معتزلي، كان أصلا معتزلي، إذا كان هو معد من سابقا، وكانت الظروف مهيئة إنه يرفع علم أهل الحق ويعلن عن اعتزاليته. وهكذا هذا هو، هذه عمليات التغيير اللي بتصير، مش أمرك يا سيدي وإحنا ضوا أمرك وعطينا إيش خلي فلان لفلان من أصحابنا وزير. وضحت كيف المسألة؟ مش هيك المسألة يا إخوان. ارفع بصير خير، بترفعش خلينا بحالنا وإنت بحالك والله أعلم. قال وشاع مذهبهم فينا بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علي الجبدائي: ما تقول في 3 إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا؟ بناء على ماذا يسأله أبو علي الجبدائي؟ يقول بوجوب الأصلح، تمام، في على الله سبحانه وتعالى. ومذهب خاص عند الجبائي بيقول بوجوب الأصلح في علم الله، يعني إذا علم الله سبحانه وتعالى من أحد الأصلح أن شيئا ما هو الأصلح في حقه من حيث الدين يعني، فيجب عليه أن يفعله له بعلمه مش حسب الواقع فقط. إذا علم من مثلا واحد صغير أنه إذا كبر فيصبح مؤمنا يجب عليه أن يعرضه للتكليف، فإن لم يفعل بيكون هنا إشكالية، لم يفعل الواجب. هذا مذهب من أبو علي الجبائي، وبعض البصريين يعني بعض العلماء المعتزلة لم يوافقوه على ذلك، والكوفيون أو البغداديون لم يوافقوه أصلا على ذلك. كل هذا المبدأ ما وافقوه عليه، لأنهم قالوا ما يجب على الله في باب الفضل والحكمة فقط، مش بهذه الطريقة التي يذكرها أبو علي الجبائي. فلذلك أبو الحسن الأشعري وله مناظرات وسؤالات كثيرة لشيخه وشيوخه في الاعتزال، يعني مش فقط المناظرة الوحيدة اللي صارت بين الأشعري وعلي الجبائي، هذه المناظرة لا، كانت مناظرة سبقتها ومناظرة لحقتها. وأبو علي الجبائي كان زوج أم الأشعري، كان الأشعري ربيبة أبي علي الجبائي، لأن والد الأشعري توفي وهو صغير، فأبو علي الجبائي تزوج أمه صحيح، وتربى الأشعري عند أبي علي الجبائي واستفاد منه كثيرا. وهنا مناقشته، شوف كيف المسألة صارت، الذي به كثر المعتزلة هو أبو علي الجبائي، وعن طريق من ربوه اللي هو الأشعري. فلذلك الإمام الأشعري رحمه الله كان عارفا بمذاهب المعتزلة، فهذا السؤال سؤال موجه تماما على مذهب أبي علي الجبائي، فلذلك صاغه بهذه الطريقة: ما تقول في 3؟ شوف كيف المسألة، ما تقول بناء على مذهبك أنت في 3؟ مين هم هذول الثلاث؟ 3 إخوة مش أولاد عم. شو دخل هذا؟ ما ناس دخل في الحقيقة، يعني ما بس هي الاشتراك فقط إنهم 3 زي بعض، يعني طلعوا من نفس البطن وتربوا من نفس في نفس العيلة، حتى ما يحكيش والله هذا من قبيلة فلانية وكذا، يعني عمله زي فرضية علمية يبعد خاطره من كل، يعني بالضبط في 3 إخوة مشتركين في نفس الظروف، لكن اختلفوا في مسائل معينة ينبني عليها ويتفرع عنها ايش الحكم بالصلاح والأصلح، يعني حتى ما يشغلوش بانه هدول اخوة ولاد عم كانوا ايش ما كانوا ايش، فرضية علمية بحتة. قالوا ايش؟ 3 إخوة مات أحدهم مطيعا كبيرا، يعني واحد عاش وكبيرا و يعني آمن ومات وهو مطيع لله سبحانه وتعالى، والآخر عاصيا. يعني إيش عاصيا؟ يعني نشأ وبلغ كبيرا صار إلى سن البلوغ وعصى الله، عاصيا لم يتب. والثالث صغيرا، لم يدرك سن البلوغ. ايش حكم، ما هو حكم هؤلاء الثلاثة اخوة في زي مذهبات؟ مش تحكي لي على مذهب واحد معتزلي ثاني، كل واحد يفرع على مذهبه. تمام. قال فقال الاستاذ ليومين ابو علي الجبائي: الاول يثاب بالجنة، واضح لانه عاش وكبر واطاع، والثاني يعاقب بالنار. جواب سهلها، صح ولا لا؟ طيب الثالث، هنا الإشكالية. قال والثالث لا يثاب ولا يعاقب، ليش؟ فقال الأشعري يعني لا يجب ثوابه ولا يجب عقابه، لا يثاب ولا يعاقب، يعني لا يجب على الله لا ثوابه ولا عقابه، هكذا جواب الطبائي يعني. فقال الأشعري: الأول يثاب بالجنة يعني يجب ثوابه بالجنة، والثاني يثاب بالنار يعني يجب ثوابه بالنار، يعني يجب يعني عقابه بالنار. فقال الأشعري: فإن قال الثالث اللي هو إيش؟ الذي مات صغيرا: يا رب لما أمتني صغيرا وما أبقيتني إلى أن أكبر فأؤمن بك. ليش ما تحتل الفرصة؟ ما دام هذاك أخوي خليته يعيش يكبر ومات مطيعا وصار الجنة، طب أنا ليش لم أعطيتني ثواب ولا عقاب؟ وين في الأعراف انضلنا؟ إلى أن أكبر فأؤمن بك وأطيعك فأدخل الجنة. لماذا لم تفعل هذا؟ لما لم تعرضني يعني هكذا بالضبط، لما بلغة الكلام لما لم تعرضني للثواب؟ إيش يعني تعرضني للثواب؟ اتيح لي فرصة أن أكلف، فإما أن أطيع أو أعطي، لكن أنت ما أتحت لي هذا الجواب، ما هذا؟ وبناء على ذلك لما لم تصبني ولم، إذن في إشكالية هنا، يوجد هناك إشكالية. ماذا يقول الرب تعالى؟ فقال، يقول الرب: إني كنت أعلم، بناء على مذهب الزبائي، إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت، لو كبرت لعصيت فدخلت النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا، بناء على مذهبه. فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا ربي لما لم تمثني صغيرا لئلا أعصي فلا أدخل النار. عكس هذا الحالة، لما لم تمثني صغيرا لئلا أعصي فلا أدخل النار. ماذا يقول الرب في هذا؟ شوف، هذا جواب إشحامي، يعني رمى له سؤال أخذ منه جواب بعدين صار مفيدة. إشكالية، هذه الإشكاليات مشروعة تماما في المناقشات، وهي تظهر مقدار اتفاق مذهب من المذاهب مع نفسه أو مع الضروريات من الدين. لاحظ كيف المسألة، وهذه مشروعة تماما. وهنا جاء طريقة المتكلمين بالإلزام، الإلزامات والمجادلات، إلزامات يلزمك كذا لا يلزمك كذا وهكذا. الإنسان الصادق مع نفسه ما بيقول لا يلزمني، وإما أن تريد كذا أو تريد كذا، وهذا اللفظ يراد به عدة معاني، خلاص واضح هذا صادق مع نفسه. الصادق مع نفسه لا يقول هذا الكلام، لكن اللي بده يراوغ بيقول لك: ماذا تريد بهذا اللفظ؟ هل تريد بقولك إنه لا حد له، إنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته؟ فإن أردت ذلك فأنا لا أقول بذلك. أم تريد إن ليس له حد، إنه وهكذا، عرفت يعني؟ المعنى واضح، هذا لا يريد، ليس صادقا مع نفسه ولا صادق مع الآخرين، هذا بس يراوغ في لف دوراني. لاحظ كيف المسألة. هذا الجبائي صادق مع نفسه، سكت حتى والله المشكلة بدي أفكر لها بحل. فقال الأشعري فبهت الجبائي. بعض الروايات زي ما موجودة عند الخريمة يقول قال: لا ولكن وقف شيخ وقف حمار الشيخ في العقبة. هذا طبعا أعتقد أنها زيادة، يعني ما أعتقدش إنه يعني هذا لفظ. قال فبهت الجبائي، لاحظ كيف دقة تعبير التفتازاني، قال وترك، مش فترك، وترك، ما في على التعقيب، وترك. لأنه الأشعري لما صار يسأل الجبائي هذه الأسئلة وغيرها، يعني كثير من أنا زمان يعني كنت جمعت يعني دفتر صغير 32 صفحة كان بس مناظرات الأشعري مع المعتزلة، كان أحيانا يرسل بعض النساء ويقول لها هذه المرأة قلها اذهبي إلى درس الجبدائي، لأنه في مرحلة من المراحل لم يعد يقدر الأشعري أن يدخل في دروسهم ويدخل في مجالسهم، هنا كان يناقشه كان قاعد معه، لكن بعد هيك يمكن زعلوا منه حكوا هذا صار يعني يزعجنا، فبطلوا يسمحوا له وبطل فيه ملائم ومنافسة إنه يقعد معهم هم في يعني حدة أعصاب وتوتر، فصار يرسل طلابا من عنده كلهم روحوا عند الشيخ الفلاني، حتى إذا شرح المسألة الفلانية، حتى إذا قال الدليل الفلاني فاسأليه كذا، يبعث مرة نسوان كويسات هذول، يقول حتى إذا استدل بالدليل الفلاني فاسأليه كذا، فإن أجابك بكذا فقولي له كذا، فإن أجاب ويدلها بالضبط إيش بده يقول الشيخ وإيش تجاوب على كذا مرحلة. فتروح المرأة هذه بعض القصص التي يعني حصلت، فتسأل الشيخ الجبائي فيجيبها فتقول له فإن قيل كذا فيقول والله ما هذا كلامك، هذا كلام الأشعري. والله ما هذا كلامك، يعني بيطلعش منك هذا كلام الأشعري. فالأشعري كان يضايقهم، كان هذه المضايقات، لكن المعتزلة كانوا رجالا، كانوا يتيحون المجال للمناظرة والتحدي ونحو ذلك، ولذلك المذهب الحق يظهر نفسه في هذا المعنى، لكن بعض المبتدعة وبعض المنحرفين لا يسمحون بالمناقشات، يتوكلون على بعض المقولات، يقولوا هؤلاء المبتدعة ولا يجوز مناقشة المبتدع، وهجر المبتدع واجب. الله يسعد لي اياك. طب بمس اذا بدك تناقش المبتدع تناقش مين يا حبيبي؟ بمس انت يعني اذا لا تريد، وهجر المبتدع واجب، ماشي هجر المبتدع واجب ان يكون لك شوكة وهجرك اياه يؤثر فيه، لكن انت مش لها شوكة، يعني شوكتك مش لها درجة بتأثر فيه، عندما تهجرني وتهجر كذا انت تطيش لي مجال، بالعكس هجر المبتدع في هذه الاحوال ليس واجبا بل هو حرام، يجب عليك ان تركض وراءه وتناقشه وتبعده. انا نفسي كنت عند لما كان امين نايف كنت اروح له بيته، ويسجد محمد ابو غوث كان يروح له لبيته في بيته، امين نايف كان واحد يدعي الاعتذار في بيته، نروح له ونناقشه ونسجل له مناقشات ونلزمه الزامات ونحرجه، وبعض الطلاب يعني طلابي عملوا له مناقشات وسجلوها ومات من وراء هالمناقشات، مات والله، يعني بطل يتحمل يعني ليه بحكي انه من وراء المناقشات، لكن كان الزلمة منزعج. انا لما كتبت الكتاب علي الله يرحمه يعني لانه لا نكفره يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون يعني يقبل ربنا، لانه كان والله اعلم انه الرجل مخلص، لكن عقله مش متاعبه، شايف عقله مش متاعبه ابدا، مش معتذر هو بس يعني الله يهديهم اللي زيك والله، يعني لانه هذا يعني فعلا يؤثر في الانسان، انا والله بتاثر من هؤلاء كثير وادعو لهم بالخير، حتى السلفية والله لا ابعد انهم يرونهم على هذا المستوى، مستوى عقلي ضعيف واخلاقي رقيق جدا وهزيل، لا هم مضبطين لا اخلاقا ولا عقليا ولا ثقافه، وفي نفس الوقت متبجحون تبجح سائل عندهم، كيف تستمع هذه الصفات؟ شيء غريب جدا. فيعني سبحان الله ربنا يعني يحفظنا وإياكم إن شاء الله. قال فقال الأشعري إذن فبهت الجبائي وترك الأشعري مذهبه، واشتغل هو ومن تبعه بإبطال آراء المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة. تعرفون الآن لماذا قال ومن تبعه بإبطال آراء المعتزلة؟ هي أحد شقي علم الكلام وإثبات ما ورد به السنة اللي هو خالفه المعتزلة، ومضى عليه الجماعة الذي ذكره سابقا اللي هو جرى عليه جماعة الصحابة. فتموا أهل السنة والجماعة. نقف إلى هذا الموضع وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبيين. لا يجد على الله استقابة استقابه ولا يدعو على يعني إثابة لا يدعو أن يقول لا يدعو يعني يمكن يجي هذا ناخذ لا يدعو لا هو لا يعني لا يعني لا يلزم أن نقول يعني هو غاية ما يمكن أن نقوله أنه لا يدعو لا يجب خلاص ولا إلا إذا يعني أنا ما حبيتش إني أجزم الصراحة لأنه تعرف تفاصيل مذهب الجبائي إنه هل يقول إنه الله سبحانه وتعالى لا يحيط إلا بفضل طاعة أليس يمكن أن يقول مثلا لله أن يتفضل مثلا ينعم بنعمة مبتدأة لكن لا تكون بمستوى النعم التي ينعمها على مثلا من طبقت له طاعة هذا ممكن هذا ما نرجع على يعني هذا احتمال الله أعلم بناء على ظاهر المعتزلة الأصل أن يقول زي ما تفضلت فيه لا يجب مش لا يجب أنا على ذلك المعتزلة لا يكون هذا الأمر لا يكون أن يتفضل الله أن نعم الله في شيء يعني مبتدا لكن بشرط أن لا يصل إلى مستوى السواد الذي يثيبه على من طبقت له طاعة هذا جائز لكن يعني مذهب الجبائي بصورة خاصة إذا والله أنت عرفت أنه له خصوصية ما بحيث أنه يلزم أنه يقول لا يصح أن يثيب مثلا وقتها هذه نستفيد منها لكن قرأت في كتاب قال مثلا إذا كان واحد يعني يقرر مذهب أهل السنة هكذا يعني إذا كان ثواب إحدى أحد الشخص المستويات لا يمكن أن يثيب الله واحد منه أكثر هذا مذهب السنة؟ لا اعترض الشارع يعني قال هذا على مذهب معتزلة اعترض هذا ليس مذهب السنة ليس مذهب السنة طبعا يعني يمكن نعنى هذا القول على مذهب المعتزلة لا يمكن أن يثيب الله لا المعتزلة لا يلزمون هذا هم بيقولوا إنه مقدار الثواب يعطى هذا يجب لكن الله سبحانه وتعالى ممكن إنه يثيب يعني يزيد بعض الناس من فضله هذا لا يمنع عند على الأقل عند جميع المعتزلة ليس ممنوعا لكن الممنوع إنه يعطيه أقل من حقه لأن هذه تعتبر واجبات لا تنقص لكن إذا أعطاك ما يجب لك على دعمهم يعني ما الذي يمنعه أن ينعم عليك زيادة مثلا والله أعلم هذا ليس مضطربا يعني ليس مضطربا نعم أنا قرأت يعني بعض الأشياء التي تشير إلى هذا لذلك قلت إنه مذهب المعتزلة ليس ناشئا نشأة طفرة هكذا ولا يبعد أن يكون متغلغل شيئا فشيئا حتى إنهم إذا وصلوا مرتبة معينة أو مستوى معين استطاعوا إنهم يعني يصرفوا فيه والله أعلم هذا ليس بعيدا يعني وين وصلنا احنا في كلام Thank you.